رئاسة الاسبوز بايظ وده حاجة نظيفة وجميلة. ده الارض is healthy, healthy mycelium. وهنا في قطن واقفة. هنا ده ألسر اهو وديت ايه acute thrombosis. دي هشيلها ودي هشيلها. وعليكم السلام ورحمة الله. دي هشيلها ودي هشيلها. بس الطريقة بقى تتشال ازاي؟ في الامبوليكس كده بتفتحي فين؟ تحت ولا فوق؟ فوق الامبولس ولا على الامبولس ولا تحت الامبولس؟ تحت الامبولس. احنا قلنا تحت وسلم. ده حتى ارسم لكم رسم واحد على فتح كده وبتاع. مش قلنا بقى تحت عشان اسلم دي وبعدين انزل تحت. يعني هفتح هنا الجهد الارضي واخش اسلم وبعدين اخش اسلم. دي ما ينفعش. لكن لو حبيت اسلك هتشفط. لازم افتح على الارض واسلكها بالانتيما وبعدين بصلح الانتيما. طبعا مش عليك الكلام ده لكن يعني لو حد غلس عليك وقال لك لو انت يعني ايه اهميه الدفرنشيشن من رب الاثنين اكيوت والاثنين امرجنسي والاثنين هيعمل لهم عمليه والاثنين هيعمل لهم اندر لوك انستيزيا. ولا التكنيك يختلف. مش بس التكنيك يختلف لما تيجي هنا يبقى ايه الاكسبوجر يختلف. ده هنا بنزل من تحت هنا لازم على الثرومبس. لو انا مش قادر افرق بين الاثنين واحترت تماما يبقى افتح على مكان الاوبستراكشن اكسبوجر. لو سمحت لو هي بليجيا كورتيكال. نعم هي بليجيا كورتيكال او سبورتيكال. ايه هي بليجيا هيمي بليجيا كورتيكال او سبورتيكال بيحس بتقل الاول في دراعه او في رجله وبعد كده البروجريس في الاخر. ازاي بقى هو من اجل اسكيميا وامبوليك هيموبليجيا مثلا؟ معلش ايه دخل ده؟ لا لا في ناس استنى يعني ايه ايه لخبطتك الموضوع؟ يعني ده عايز تقول لي حصل امبروس في الاكزيلا هو امبروس مثلا في الفمرة؟ لا لا امال ايه؟ هيموبليجيا انا معاك انا هيمي بليش بدا يقول لك في الاول ايه انا حاسس بنمس ثم حاسس بهيبنس ثم باراليسس. مش ده الكلام ده مظبوط؟ بس دول بيجوا في ساعه ساعتين ولا على لا ده ممكن ياخد ساعه ساعتين ثلاثه ممكن يبقى النمس الصبحيه بالليل حصل هيمي بليش. تمام ليه ناسي السبيتش ليه ناسي لو كان عنده هايبرتنشن مثلا او دايبيتيك اوكي ده واحد بيقول لك سادن اونست اوف بين باراليسس ما قالكش نمرس وبعدين تقل في ايدي ورجلي. ده واحد في امانة الله predisposed حصل له هذا الكلام. فهمت ده؟ The onset of pain which is sudden pain. مش سامع؟ socialization. احنا درسوا الكلام ده كله ليه؟ انا ما بقولوش لان ده لسه هناخده بالعرض بالتفصيل. لكن مدام سالنا كويس ودي ميزه ما قبل الدرس. عندي مثلا اوستيومالايتس او بيري اوستايتس وليكن ادي تيبيا مثلا اهي اهي وهنا في ايه؟ البيري اوستايتس. شلت الالسر جيت هنا قعدت اشيل البون المتكسر ده. لما بتشيله ما تقوليش انك لما شلته الدنيا سموس. هتلاقي عندك كده الانفكتد كافيتي فلازم اجي هنا اكحت دي ودي ودي على شكل يبقى ايه صحن لايك سوسر لايك سوسرايزيشن. يعني لازم دائما قانون الدرينج ان عندي الروف اوسع من الفلور. يعني ما تسيبش ابدا كافيتي على كده لازم اقطع دي واقطع دي بقى سوسر لايك. دي بنسميها سوسرايزيشن. هو كان حاجه بتعمل ده هو المريض فينا لو اشتكى من الالسر هتكتب في الكومبلين الالسر. لو اشتكى من الالسر ماله؟ هكتبها في الكومبلين الالسر. If the patient is presenting قال لي انا عندي ايه قرحه؟ قلت لها ايه بقى الكومبلين؟ هي نوت ميديكال. انا عارفين it's not medical term ومع هذا احنا بنفوته لانك انت اصلا مش راجل الخواجه. دي بقى هنا بقى اللي اقول لك ايه مش احنا مش خواجات فبالتالي ما بنتكلمش اللغه الدارجه الكولوكيال لانجوج. فانت ممكن تقول ايه is complaining of sore is complaining of discriminated part complaining of chronic wounds. ممكن تقول كده لو قلت اصلا ما حدش هيقول لك لا. زي بالظبط ايه انا جاي عندي عندي عندي وجع في بطني، هتقول ايه؟ ابدومينال بين. This is a medical term. كويس، عشان انا عشت في انجلترا فتره، يقول لك ايه؟ تمي تمي ايك. انا عشان افهم بيقول ايه؟ انت محتاس. تمي ايك. تمي بطن. طب انا هجيبها من فين؟ ازاي؟ البيشنت جاي لك بيشتكي مثلا من الهضم عندي تعبان، هتقول ايه؟ اندايجشن او ديسبيبس، تكون دول ميديكال تيرم. يعني لما احتاس اكتب ميديكال تيرم. بالظبط بالظبط، يعني انت لازم تكون عشت في حته وتعرف اللغه بتاعتهم الدارجه. طب مش هشرفك، يعني انت بتيجي مثلا بتمتحنه في امتحان انجلش، مش يعني تسافر بره تويفل واو الى اخره، وليسننج تسمع بيكلمك باللغه الدارجه بتاعها. عشان كده هنا هنا بقول ايه؟ هنا ما اقدرش التزم قوي قوي بالكلمه اللي قالها العيان، ان انا اوريدي الكلام الدارج ده وانا ساعت مش عارف. زي بالظبط انت تروح السعوديه تشتغل تلاقي فيه مثلا بعض الكلام انت مش فاهمه دي اللي هو اللغه الدارجه، بلغه انت عربي وهو عربي. هنا عندك مصر، انت مصري ومصر، انت مثلا ايه؟ تطقلي عرق. عايز اقول لك هرنيا. ما انا لازم بقى يعني اعرف الكل اللوكيا، اللوكيا اللي هو اللغه العاميه. يس اتفضل. اللي تاني سوري؟ ايوه ارتيا ايجريس. يس يعني هو فشوتو مي ليها سيرت انديكيشن، لكن انت لو قلتها لك ده هايل، ده طالب بيقول لي فشوتو مي، ده انا بسعيد جدا بالكلام ده. طب يعني ايه البروك؟ يعني الانديكيشن distal fascia it must be in the following condition or situation in late cases ولا عشان ال compartmental hypertension syndrome in the presence of muscle edema نفس القصة development of swelling fraction deformity or paralysis of arm. طيب امسك حمش حمار ومع هذا مش مهمه الحته الاخيره دي، يعني مش مهمه ده فش قول فشط وخلاص، واحفظ حاجه واحده ليت كيسز افتر 6 اورز بس. ها البين في الدي في دي المين البين بين الدي في دي بوستنج لا مش ريليفد باي نعم هي ريليفد باي مش ريليف خالص بين ولا الدي في دي از بوستنج نوت ريليف اكسبت افتر تريتمنت على عكس السكندري بايكوز بريليف بال سكندري باريكوز فين ده واحد خلاص ده كرونيك الثاني از ان اكيوت دي بي دي بين مستمر بيكاز اوف ذا سوالينج اوف ذا ماسل ايديما ريليف باي تريتمنت والتريتمنت هتدي انالجيزك بتدي ايه هيبرين وتاكد ان هتدي انالجيزك يرجع تاني البين لغايه ما يبدا يتكون الكولاترالز اللي تبدا تهدي الايديما. طب البيت برايمري بريكوز ما تقارنش اكيد بكرامي. لا بيه. مش بكرامي في البيت بس اللي ليفت باي. لا ما هو ده انت ايه بتحط دول اكيوت دي ما تيجيش تقول ايه طب البين بتاع لا ده اكيوت هذا البين ويل از نوت ريليف اكيوت ابندسايتس بين ريليف ذا باي ما فيش ريليف ما لازم يريموف ذا ابندكس ادي انا جزك ما تخش تعمل عمليه تمام فدي اكيوت مش حاجه اسمها patient مثلا ديسكو كولابس انا واحد عندي ديسكو كولابس لا مفيش اتاك تلاقيني يعني تبعية مية روح بلعب تنس وكل حاجه لما يبدا يجيني الاتاك ولا ريليفد ولا مش ريليفد غير لما انام على ظهري ومش ريليفد يبقى الاساس اذا كرونيك قصه والاكيوت قصه لا يا حبيبي يا صور اللي بقول لك هيستوري انا جالي غلطه قالك جالي جلطه. ليه جالي جلطه؟ لان اتحجزت في المستشفى و10 ايام قالوا لي حتى نجيب لك المقوله وانت على السرير ودون محاليل. لو هي دي بي تي نوت دايجنوست فيقول لك ايه، انا جالي الم في رجلي ورجلي ورمت وقعدت 10 ايام ما بتروحش. ما خلاص بقول لك دي بي تي. لا حضرتك بس انا دلوقتي بس في حاجه ولا ماشي يعني مش عارف دي بي تي انا بس البين ناس ده مش قول بقى قول على اللي هو ريديت باي ووكينج في البرايمري جلوكوز ريديت باي ووكينج في السكندري كود بي ريليفد باي ووكينج وكود بي اكزاجريتد باي ووكينج ديبندز على ايه؟ ديب سيستم ريكوجنايز اور نوت البرمودرز وعيتها قد ايه اللي بايظ. انا ممكن اسالك سؤال، هل ممكن واحد عنده برايمري فاريكوز فين يجيله بين اون ووكينج؟ بيشنت وذ برايمري فاريكوز فين يجيله بين اون ووكينج؟ اقول له ممكن لو عنده بيرفوريتورز كتيره نمبر اوف ذا انكومبر ريزر ار لارج. وده لما بيمشي المصل تضغط بيطرطش بره فإذا relieved by elevation. نعم العادي relieved by طبعا. أصلا يا مكتوبة يا دكتور حضرتك في السيولوجيكال سيرجري كده ربنا كامل الأناتومي. السيولوجيكال إيه؟ سيرجري كده حركات كده لا في الجينز بقرا الأناتومي بتاعتي. فقعدت أطلبك كده. بس. المشكلة إن أنا كنت قريتها قبل ما أقرأ بريكوز فاتلخبطت. شكرا شكرا. يلا يا جماعة هنبدأ درس الكرونيك اسكيميا والكرونيك اسكي نعم نعم لا أنا هعطيها في الداخل والكرونيك اسكيميا the common cause is acid يعني نظام زك ما كلش بقى عليها يعني كل واحد يسجله يجي بقى واحد بقى مش مذاكر بس عايزين امتحان الله يبيه الأكشن يلا يا جماعة هنقول the common is acidosclerosis diabetes, burgers, vasospastic disease. كنا قلنا الكلام ده في المقدمه المره اللي فاتت، النهارده هنخش بقى بكرونيك اتروفيك اسكيميا، وهذا الموضوع مهم جدا از كلينيكال. لكن النظري بتاعه ضعيف، يعني ما بيجيش، ولو جاء بيبقى يعني حاجه صغيره هقول لكم عليها. طبعا دخلنا في البطنه الاتروسكلوزز وعرفنا ان الاتروسكلوزز از جنراليز ديزيز. يعني ايه جراز ديزيز؟ يعني واحد ايه عنده تصلب شرايين ما يبقاش بقى في اللور ليمب بس وبدات من سن 40 ولكن بقت مانيفست على سن 60 ودي نتيجه هايبر لايبيديميا وبدا الليبيدز والكوليسترول يتوسط على الاجر. سو لو انا جيت اخدت تي اس ان ارتري بلاقي الانتما سموث ثم عندنا الالاستيك لامينا ثم عندنا الميديا ثم عندنا الادفنتيشن قلت الانتما الاستيك لامينا الميديا المسل لاير والادفنتيشن. اثيروسكلروزس هو ديبوزيشنز اوف ليبيدز دمر تماما الانتما وهذا الالاستيك لامينا باظت وده يحصل فايبروس تيشو وحصل فايبروس تيشو كمان في الادفنتيشيا والميديا يعني سو ذا هول لايرز ار ديستروي ولكن مينلي ات از ديزيز اوف انتما. من هنا بيحصل ناروينج اند ستينوزز جراديوال لما بقول لك بيبدا عند سن 40 ودي عند سن 60 20 سنه دي عمال بزي مواسير الميه بشبهها بمواسير الميه اللي هي بيحصل فيها نوع من انواع ال صدى وتبدا الراس تضيقها ده تدريجيا. كلمه جنرالايز ديزيز بمعنى ان لما يجي لك العيان مش يجي من اللور ليم، لازم تو اكزامن ذا ارترز اول اوفر ذا بودي. وباعتبار ان الارض جزء من الكارديو واسكولار سيستم سو يو هاف تو اكزامن ذا فينز اند يو اكزامن ذا هارت. اللي مش هيعمل اكزامن الهارت في حاله كرونيك اسكيميا بيج زيرو بيكوز اثر سكروزز ذا كورنس ارتري افكتد ان طبعا كوروناري سيريبرالز هي ليها اللور ليبس ميديم سايز فيسلز اند لارج فيسلز. شريان الابهر الاورطه والمين برانشز بتاعته زي السيريبرال زي الكورونا. احنا عندنا جمله حتى لو احنا مش دكاتره لكن يا عم ده راجل خرف يا راجل، اصل ده الراجل خرف يعني سيريبرال اثيروسكلوزس سيريبرال اثيروسكلوزس بقى يتوه بقى ينسى بقى ده المين. كلنا نعلم ان الديزيز دلوقتي البعبع بتاعنا هو الهارت. يقول لك ده فلان وعمل مسطره، فلان وعمل دعامه، فلان جاله ازمه، فلان طب ساكت مات كورونريز كلمة generalized disease. تمام؟ In the lower limb وهو الموضوع الأساسي بتاعنا هنلاقيه إن affect يا أورتو إليك يعني ياخد البيك فيسل لايك ده أورتو أند إليك، وده وصفه واحد اسمه لوريش وبنسميه لوريش سيندروم، يا إما فيبرو بوبليدية يا اما تيبيو بيرونيل. اخدتوا انتوا السنه اللي فاتت بطنه وعرفتوا في الكارديولوجي ناس مثلا تقول لك ايه المين سايت اوف ذا كورونريز هم عند بدايه الاوريجن فروم ذا اورست. عشان كده ينفع الباك باس. اخدتوا في الرينال في نفس الكلام لما الناس اللي عندهم رينال هايبرتنشن الموضوع ماشي معاكم من السنه اللي فاتت. في النيورولوجيا خدناه، في الكارديولوجيا خدناه، في النيفرولوجيا خدناه، بنكمل السنه دي موضوع الكرونيك اسكيميا اوف ذا لور ليمب. بكررها تاني، مش معنى ان انا بتكلم عن اللور ليمب ان انا انسى ان الكومنست سايت هو الكورونيز والسيريبرز. اند الكومنست من الثلاثه دول هو الفيبرو بوبليتيا. اسبيشالي السوبرفيشال فيرمورال السوبرفيشال فيرمورال يعني اما يمسك البيج فيسل لايك اوت ليك يا اما يمسك الفيرمورال يا اما يمسك تحت زي التيبيو بيرونيال. وعشان الاثيروسكلوزس اللي وصف دائما افكتنج ذا لارج فيسلز اند ميديم سايز فيسلز ينزل لما اقل من الميديم فدوت هيحصل ان دايابيتيك بيشنت بيكوز دايابيتس وده هيكون الدرس اللي جاي بريديسبوز تو ايرلي اثيروسكلوزز. ما تستغربش زي السموكينج بريديسبوز تو ايرلي اثيروسكلوزز زي الكونجيتال او الفاميليال هايبرلايبيديميا بريديسبوز تو ايرلي اثيروسكلوزز. حاجات كتيره بس الاشهر هو مين؟ الدايابيتس بتاع السمول والميديم سايز فيسلز الدايابيتس. كليك البيكتشر مقدمة بسيطة أهم ما في هذه المقدمة حاجتين إن ده ديزيز أوف ذا إنتما جنراليز ديزيز في اللور ليمب أشهر مكان خير الأمور الوسط الفيمورال والفيمورال كوبليتيا. تعال نشوف كليك البيكتشر وعشان عمري ما أنسى كليك البيكتشر هتذكر جملة مشهورة قوي بريس أند سي How color fades. Press and see how color fades. هذه جملة اللي أنا استعرضتها من الكابيلاري سيركوليشن. Press and see. هخليها وده كليجال بيكتشر اوف كرونيك اسكيميا اللي مش هنساها لغاية آخر السنة. هقول لك إن البي هتذكرني بالبين والباس. السي الاس هتذكرني بالسنسيشن. الاتش هتذكرني بالهيت اي التمبرتشر. كلر از كلر. الاف هتفكرني بايه؟ بالفانكشن. الجمله كلها هتفكرك بايه؟ بالكابيلاري. وبين انتخابات الكابيلاري سيركوليشن واللي بالمرة الفينا سيركوليشن. والكرونيك إسكيميا هو عبارة عن ديكريز بلاد سبلاي. لو انا عندي ديكريز دايت ابتيك هينتهي بايه؟ بخس. نوتريشنال تشينجز، كلمة تروبيك دي كلمة يونانية معناها نوتريشن. واخر الحرمان ايموت جنجرين. يعني بعد كذا شهر هاجي اقابلك اقول لك ليه كانت بتمشي افكارك سينيا مش عايز ولا ايه؟ ما رجعتش، انا ناسي، مش فاكر، خسارة. تعالى نسبق واحدة واحدة ونشرحها. نمرة واحد، البين. والبين of two types. التايب الأولاني اسمه intermittent claudication. نوع الثاني اسمه rest pain. نشرح يعني ايه intermittent claudication. patient يبدأ يمشي يحس بين after a time and after a distance. pain on walking محتاج فترة من الرست عشان البين يروح and so on. So this is pain on walking relieved by rest. A type of the pain هقول لك التايب اوف ذا بين لما اعرف ليه حصل بين. On walking بيزيد الميتابوليزم. بيزيد الميتابولايتس which accumulates على هيئه لاكتيك اسيد. محتاجه اكسجين يكمل. لما احنا نرجع للكريب سايكل بتاع زمان كان بيقولوا لنا في الكريب سايكل بتاع زمان ان المسل جلايكوجين بتخش في تو ستيج. الستيج الاولاني اللي بيطلع منه اللاكتيك اسيد. ده الانايروبيك فيز. وبعدين بيجي الاكسجين جاي عن طريق الهيموجلوبين يجيب الاكسجين يكمل هذه السايكل ويحصل منها بير يطلع منها انرجي و H2O و CO2 ودي يقول عليها سايكليك اسيد او كريبس سايكل. This is the Krebs cycle. لما ماشي بدا يحصل اكسجين ميتابولايتس بدا يحصل بين بس مفيش دم كفايه مفيش اكسجين كفايه فهذا اللاكتيك اسيد ادى الى سبازم في المصل فحصل كرام لايك بين. هذا كرام لايك بين اللي هو محتاج يقف يقلل الميتابوليزم يسمح بشويه دم تووش عشان يكمل المشوار. So this is intermittent claudication. في كلمه واحده it is muscle pain. It is muscle pain. It is ischemia to the muscle. The كلمة واحدة ischemia to the muscle. كل ما ال distance دي تقل كل ده بيدينوت severe ischemia. كل ما ال time taken يقل كل ما يدل على severity of ischemia. يجي جدك يقول لك والله انا بوصل لغايه تربه الميه واحس رجلي دي قفشت كرام. الواحد ايه انا بنزل اروح لغايه الجامع وبعدين احس ان رجلي قفشت يبقى ده بيدل على ايه؟ السيفيرتي. تمام؟ كل ما وقت الريست يزيد كل ما يودي ادي الى السيفيرتي اوف اسكيميا. So intermittent claudication ده علامه من علامات السيفيرتي اوف اسكيميا اقدر اطلع منها ب الديجري اوف اسكيميا. السؤال بقى معنى كلمة كلوديكيشن؟ ايوه اكتبوا this is a Roman emperor called Claudius. اكتبوا عشان تسألوا هذا السؤال. امبراطور روماني اسمه كلوديوس was suffering from poliomyelitis. Was suffering from poliomyelitis. and he was limping. كان عنده شلل الأطفال وعشان كان بيعرق. فسيمبلي اتقال كلوديكيت ايكوال ليمب عرق. لكن لا يوجد في اصل الانجليزيه غير اسمه كلوديكيت. فانا قلت لك ليه الاصل ده كان ازاي؟ تمام؟ احنا قلنا البين اوف تو تايبس ريست بين. تعالى ناخد الريست بين. الريست بين ذيس از كيوتينس نيرف اسكيميا. تدرج واضح قوي لما المصل الدم قل فيها قوي قوي قوي قوي كويس. كان شويه الفتات اللي بيوصل للسكين كافي قعد يقل لدرجه ان مبقاش في دم يوصل للسكين. فبدات النيرفز تعاني فازا نيرفوزا زي ما يقول لك ايه يا راجل ده انا خدت في بلد العصافير ميته من الجفاف. ده معناه مفيش ولا نقطه ميه تكفي العصفوره تكفي الفازا نيرفوزا. بدا يحس بالاسكيميا بدا يحس بالبين والبين ده ما يروحش. صبح ظهر ليل حاسس بالبين. This is catastrophe. يعني ده لما تيجي تفكر كده الم والالم مستمر. عشان كده تبص هذا الشخص تخش عليه تلاقيه نايم على كوب ده هيقضي حياته. جملتي المشهوره قضى حياته قاعد على الكرسي. ليه قاعد على الكرسي؟ Because dependency depends يجي بالليل يعني يلاقي البين زين. اشمعنى بالليل يا اخي؟ تو فاكتورز. لان نمره واحد خلاص بقى هو ونفسه والليل ما تلاهاش. قالوا لكم كده لما تيجي تكشف على اكيوت ابدومن خلي العيان يكلمني يجلس على اسنانه الهيه شويه صح؟ ده ما بقاش بقى حد الهيه هنا يعني الهاير سنترز خلاص ركزت في البين. واحد اتنين الورمز والورمز زود شويه ميتابوليزم زود شويه ميتابولايتس هي ناقصاها النيرفز فزاد البين بالليل. راح قاعد على الكرسي حس بقليل من الراحه. ايه ده ريح؟ لما عمل ديبندسي حصل ايه؟ افتولنا بقى ايه رايك؟ قلل البين. ميكانيزم of dependency by which the pain is decreased. Sciatic nerve. Sciatic nerve. Sciatic nerve. Sciatic nerve. Sciatic nerve. Sciatic nerve. Sciatic nerve. Sciatic nerve. Sciatic nerve. Sciatic nerve. Sciatic nerve. Gravity nerve. Sciatic nerve. Sciatic nerve. Sciatic nerve. Sciatic nerve. Sciatic nerve. بالديبندنسي او بالاليفيشن. يعني اروح انا البيت اروح رافع رجليا كده فوق واقول لاخويا تعالى شوف الدورسال سبيدس. لا ده اختفى. طب ده اللي فات ده ظهر. نيفر ارتيريال بالسيشن ذا جرافيتي هاز نو رول. ذا جرافيتي له افكت اون ذا فينس سيركليشن. فباي ديبندنسي ايه اللي حصل؟ انا اتخيل ذيس از ذا مايكرو سيركليشن ارتري كابيلرز فينيولز السيلز اللي بتعاني الاسكيميا مفيش دم بيوصل. لما نزل رجله حصل ايه هنا؟ الجراف دي عملت ايه؟ فينس كونجيشن فينس امبيدنس اعاقه كونجيشن او اعاقه للفينس ريتيرن ادت فرصه ان يبلى شويه براد ان ذا مايكرو سيركوليشن عشان تبني او تقلل شويه البين. فهمتيها؟ اقولها بطريقه ثانيه. انا عندي حلبيه وتحتها نزلت الميه مليت كوبايه وشربت. بفتح الحلبيه لقيت نقطه نقطه. ما تسحبش الكوبايه. اصبر. صح؟ خليها تملى. ده المقصود بكلمه ذا فينس امبيدنس او فينس كونجيشن. Give time to the microcirculation to refill with oxygenated blood. And not to steal blood. ما تسرقش الدم. عشان كده الاقي العيان ده يرفع رجله يشيل البين يدلدل رجله يتحسن. بصي نمبر 1 كان الاخر وده عدم احترام ليا، نمبر 2 يو انترابت مي وانا بشرح وده عدم احترام ليا. لازم نعرف امتى نهزر امتى نكون جامدين. انا اول ما بشرح اكني بتعبد لله سبحانه وتعالى. Don't interrupt me. بكون في مود تاني خالص. بليز يا جماعه. ولا اقول لكم كلمتين وخلاص وامشي. نعم. يعني هو نورمال اساسا الناس بيسمع على طول. Normally the gravity does not affect the microcirculation except at its venous site. لا ما هو مش موضوع كده من الاول. ده مين ده كده عن مين؟ العيان ده. الاسكيميك بيشنت اسمه مش عيان ده اسمه اسكيميك بيشنت. الاسكيميك بيشنت ماشي تمام. الوضع الطبيعي بتاع الوضع اللي هو واقف تمام الفينس بيشنت لسه معطوب ما بيديش فرصه الناس. هو واقف يعني ما حصلش ده ما تقلقش ازاي وانا واقف في ديبندنسي. البين از بريزنت اول ذا تايم از بريزنت. هقف انا امتى؟ وانا الصبحيه رايح دكتور ميه رايح اكل لقمه قاعد في القسم عمال اتمشى الم الم الم مستمر ولكن ملهي. At night, defeat. دخلت السرير انام. دفيان. مفيش غيري. ألم مستمر. مش عارف انام. مش عارف اكلم حد. مش عارف اتلهي مع حد. You understand? عزا. بنروح نعزي الناس. بيتلهي شوية. بيروح بقى لوحده ويبدأ بقى البكاء. سيما. فبقى راح قام من على السرير قاعد على الكرسي. ايه دخل بقى الوقوف في الموضوع؟ دلوقتي اسوء ده معاه على كرسي ده دلوقتي ريليف البين. لا مش كده خالص. انا بسميها الريست بين. ذا بين از ديكريز باي ديبندنسي ديك مورتش ريليف كومبليتلي اور ديكريزد. قال طب قال ليه؟ ايه اللي خلاه يقل؟ عشان فينس كونجشن. ادت فرصه الارتيريا بلاد يملى ياخد السيلز نقطه نقطه هيقوم ينام يبقى البين يزيد ينزل تاني ده رجله وان سو اون. هو قال ايه بقى الفينس سيركيشن بتسحب على طول؟ بالنسبه لمين؟ للي ده رجله. لما يجي يرفع رجله او يخليها على مستوى الهارت هيساعد على ايه؟ الفينس ريتيرن وتش ستيل بلاد تسرق الدم من الكابيلاريز. الفينس كونجيشن ده مش بيحصل لواحد واقف يعني بس واقف بيحصل فينس كونجيشن؟ اه يعني هو برضه ما هو واقف في الم في الم كويس اقل من ال. عمرك شفت في بني ادم دخل ينام راح جاب البطانيه ونام؟ جاوبني انا فهمت عايز تقول ايه. طب ما هو واقف الصبحيه ما هو يبقى البين اقل اقل من ايه؟ لازم يبقى في كومباريزون. يعني انا دلوقتي وانا واقف الصبح في الم فاهم ان بين همشي البين هيزيد هاجي بالليل هنام يبقى هرفع رجلي تاني زيد عما كان يروح نازل تاني انا عايز انام مش ممكن هبقى نايم على مزفين يبقى لازم انام على ايه؟ كرسي. ما عشان كده بقول لك ايه؟ This patient will spend his life on a chair for in pain. سموها ايه؟ pain all the time in pain. درسي كشف العصب الم مبرع كويس حطيت له بتاع مش عارف اسبرينه تلجايه اي حاجه. But the pain is present. فهمت قصدي ايه؟ بس وهو واقف نسبيا بيعتبر كده. لا يبقى عندنا حاجه اسمها مقياس الالم. لا هو نسبيا معلش اصل احنا بقالنا ده ساعه بنتكلم في موضوع ما بقالي 30 سنه بشرحه ما بياخدش مني اكتر من ثانيه. لا يوجد عندي حاجه اسمها مقياس الم. الالم ده از سبجكتيف كومبليتلي. I'm in pain. جيت انام هيزيد ولا يقل البين عن الشخص نفسه يقول لك ده زاد ولا قل؟ هيزيد. ليه هيزيد؟ اللي رفع رجله لازم يدد رجله يا اما ينام مدد رجله على السرير يا اما بيقعد على كرسي. ها اقول له بعضه يعني ده يعني كل دي تعتمد على نورمال فيزيولوجي صح؟ يعني مالهاش دعوه بالكرونيك اسكيميا. يعني ده اي واحد نورمال اساسا يبقى عنده بين بيزيد وهو نايم لما يجي ينام. ما يعني كونك اسمي ايه الرول بتاعك؟ مش هو بقى ده يعني ايه الرول بتاعك؟ مفيش دم رايح. كونك اسمي مفيش دم رايح. هو نورمال ان افتح المايه في الدور العاشر ما فيش مايه؟ لما اقوم. لكن لو ما فيش ميه بتوصل لغايه فوق يبقى مش هتجي ميه. كان عن بوصل كورنت سكيما نورمالي الارتري لا يتاثر بالجرافيتي. واحد يعني بجري the blood flowing to the tissues perfusing the tissues بيكمل الكريب سايكل ويطلع لي انرجي. لما حصل ستينوزس نتيجه الاسيتول بقى الدم قليل بيوصل للمصل قليل. لو انت يا مصل هتزودي شويه هيحصل لك بين ما بقاش يوصل للمصل وما بقاش يوصل للسكين يبقى البين مهبول. فمش يقدر فيسيولوجيا تقول ده لازم يكون الدم قليل. ايه تاني؟ البيشن بقى عشان قاعد طول الوقت على هذا الكرسي وإفكت أو جرافيتي موجودة هيبدأ يحصل له إديمة. هيبدأ يحصل إديمة والإديمة معناها وات تيشو. ودايما الوات تيشو بتبقى فيري فولربل سهلة قوي للإنفكشن. فتخش أنت نايم بالليل إيه ده يا حاج قوم يا بابا نام على السرير يا ابني انا مستريح كده او يعني عاديك على القلب معلش يا حاج غلط تنام عايز كده تبدل رجلك كده لو حصل لك جنجرين هتبقى ماساه. طب انا مستريح. ما هو مستريح ما بياخد مورفين مستريح بس صح اتفضل نام على السرير. يقوم يجي نام على السرير قلب تاني وهكذا. القصه ايه بهذا المنظر. الصبح بيتمشى شويه يرجع شويه يقعد ساعات ناس تحب تقعد بقى على الادج اوف اباد اهو مدلد الرجل كده وقاعد ايه عنده القعده المشهوره بتاعته قاعد ماسك صابع رجليه وعمال يفرك فيها. لما جاي يقعد صاحي بقى منبه حس بغريزه انه لما يقعد يلعب في صابع رجليه يستريح. ما ماشي ما بيروحش غير يروح نور الميه ده بالليل ابو كرسي طول الوقت حتى لو قاعد على كرسي او ماسك رجليه بيدعكها. تعمل ايه؟ انا بستريح شويه. ده بيريحك شويه؟ اه. طب ايه الميكانيزم باي ويتش البين از ريليفد باي ذيس فريكشن اوف ذا توز؟ بيرجعني زمان الى الجيت ثيوري اوف بين. ايه هو الجيت ثيوري اوف بين؟ كنا بنقول ان البين جاي عن طريق السباين سالاميك لاترال سباين سالاميك تراكت. This is the pain. وفي انذر من نفس المدخل من نفس الشارع من نفس اللي بيسموه جيت البوابه البروبيوسبشن جراسيل اند كيوريت ده بروبيوسبشن. لما داخل نفس البوابه اجراسيل وكيوريت انهبت بيعمل هنا كده انهبيشن للبين فايبرز. فهمتوا؟ كتير قوي تحصل معانا ان احنا وانا بجري في مخبوط اللي بعمل ده صح؟ كتير جدا كتير جدا ماشي في مخبوط اضلعك انت you are stimulating a proprioception which inhibit the pain. كان زمان وانا احنا لسه قدكم كان في عندنا الشرعي والشرعي ده كان فيه قصه وفي جار كبير كده عباره عن واحد ماشي وعليه اريان. كان زمان ايام القرايب مش الدشات وراح دخل الاريان في السوبرا كلافيكولار فوسا وفضل ماشي لغايه ما وصل المستشفى. كانت قصه بتاعتنا كده وكان شرعيا بيشرحها ايه هو ليه قدر يمشي. هارد اتاك 70 يقول لك اخذ مش عارف مين من ايه وشوف البطوله والناس تطلع تقول لك احنا شفت واحد كان اخذ اترشق بالرصاص وفضل ماشي لغايه ما رفع العلم. هي بطوله بس هو لو فيك بهم مش هيبقى بطوله لكن ده بروبسبشن. يو اندرستاند؟ فهو بدون ان يدري قاعد ماسك صابع رجليه وعمال يفرك فيها عشان يهدد شويه الديجيتال كيوتينس نيرف اسكيليا. كتر قعدته دي حصل له ايه؟ شورتنينج للماسلز ودي ادته الفلكشن ديفورمتي مش قادر يفرد. زي تلاقي واحد ماشي لك بشارع عامل كده، اساله مهنتك ايه؟ لك رفه. قاعد 12 ساعه يرفي، فبدا يحصل له حاجه اسمها انكلوزس ستيفنس. فده طول ما قاعد كده لغايه ما ربنا يفرجها بعمليه ولا بعلاج، فده اللي بيعمل ديفلكشن ديفورمدي. لما يجي يقول ديفلكشن ديفورمدي ده دينوتس سيفير اسكيميا. ليه اسكيميا؟ Any question? This is the pain in one word. يعني ايه intermediate complication? Muscle ischemia. يعني ايه rest pain? Cutaneous nerve ischemia. اي سؤال؟ rest pain لما العصفورة ماتت، ده ليه؟ يعني مفيش نقطة مية في هذا الحي او هذه القرية. خلاص. خلاص ده معناها سيفير، معناها لا مش سيفير كمان، معناها imminent gangrene. الجنجرين يهدد هذا الليمف، معناها ان الجنجرين على حافه بيخبط الباب. يعني يا اما تلحقوا يا ما تلحقوش. وفكركم في الكارديولوجي، امتى اعمل قسطره قلب؟ امتى اعمل دعامات؟ امتى اعمل باي باس؟ يقول لك في الانستيبل انجينا، صح ولا غلط؟ لكن ابو ده عندي شويه وجع كده وبتاع، اخد قرص تحت اللسان الحمد لله، او اخد الباتش الحمد لله، مش هيستاهل. فرست بينها محتاج علاج. جدك الصبحيه يقول لك يا ابني انت مش رايح الكليه، ما تسالني يا ابني، انا ما بروح الجامع بتعب كرامب جامد رجليا. يا جدي انت لما توصل الشباب الجامع وتريح قبليها بخطوه، تريح؟ بتخش تصلي؟ طب بتروح الصبحيه تقعد على القهوه مع صحابك على المعاش؟ والله. طب بتنام كويس؟ اذا انترميديت كونديكيشن اول ذا بروبلم اول ذا كومبلينت اوف ذا بيشنت از ويذين هيز كاباسيتي. اللي هيحتاج تتحرك هو ده، مش بس عشان الالم المستمر على العيان، لكن خلاص ده هتضرب غرغرينا مستني ايه؟ اي سؤال؟ يبقى الجمله بتاعتنا بريس اند سي هاو كولر فيتس، ده اللي هستغلها عشان اعرف الكلينيكال بيكتشر of the chronic ischemia. B pain. Arterial pulsation. Arterial pulsation. لازم عشان الاثيروسكلوزس is a generalized disease. All the arterial pulsation all over the body should be palpated. لما تخش كلينيكال تمسك لغايه ما تنتهي بالسوبرفيشال والانجلر ارتريال بالسيشن. لما تبدا بقى في اللور ليم من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ عايز تحس من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ من تحت لفوق. ليه؟ لو حسيت الدورسال سبينس والبوستيرور تيبيا، ادي هنرسم الرسمه بتاعتنا تاني. ده الاورطه اكسترنال لينيا، اكسترنال لينيا، ثم الكومون فيمورال، ثم البروفوندا سوبرفيشال فيمورا اوبليتيا. مش قلنا هذا الكلام؟ قلنا ده التسميه الجراحيه. This is the abdominal aorta, common iliac, internal and external, common femoral, profunda, deep femoral, superficial femoral, popliteal, posterior tibial, anterior tibial, peroneal. الانتيريور posterior tibial رايح ناحيه مين؟ ناحيه التيبيا، الميديال ماليولس، والبيرونيال ناحيه الفيبلا بنتفرج عليه في الارتريوغرافي. ادي الانتيريور تيبيا نهايته هي الدورسال سبيدس. وادي البوستيريور تيبيا والبيرونيال ما بيتحسش. لو انت حسيت الدورسال سبيدس وحسيت البوستيريور تيبيا كل السكه سالكه. كل السكه بروكسيمال سالكه. This is not ischemia. طب امال الوجع اللي عندي ده بتاع ايه؟ يا اخي هو مفيش غير وجع الاسكيميا. It could be osteoarthrosis, it could be sciatica, it could be fat food, it could be اي حاجه ثانيه. مش دايما بنلف وندور على ايه؟ other cause of leg pain. يعني ايه؟ انا شفت اشعه شفت اشعه. الاشعه دي لعيان. العيان ده ما كانش محسوس البوستيروتيبيال ولا الدورسالس ميديوم ولا الانتيروتيبيال، ما كانوش محسوسين. ولما عملوا له الارتيلوجرافي لقينا ان مثلا البوبليتير كله مسدود. والارتيلوجرافي بيقول لي البوستيروتيبيال والدورسالس ميديوم والانتيروتيبيال والبرونيوم بيتن زي ما هم رسمين. في الكلينيكال لما بتقيس بتقيس من تحت لفوق. ليه من تحت لفوق؟ عشان لو الدورسالس فيس والانتيرو تيبيال والبوستيرو تيبيال محسوسين يبقى نو اسكيميا. لو مش محسوسين اطلع اطلع اطلع لغايه ما الاقي اول واحد مش محسوس وفوقيه المحسوس. فهتيجي فهتيجي انت اتفضل فهتيجي انت تسال هذا السؤال. انا شفت حاله كلينيكال ان بوستيريور تيبيا والدورسال سبيدس والانتيريور تيبيا كلينيكالي مش محسوسين. خلاص وطلعنا لقينا الكمبيوتر مش محسوس والكاميرا كان محسوس. اي حاله لما عملوا له ارتيريوجرافي لقيت المنظر ده فعلا ده محسوس وباين زي الفل في الاشعه. ده ما كانش باين ودول كانوا باينين بيتن زي ما انت شايف. فالسؤال دلوقتي هل ممكن فيسل نوت بالساتايل ما بيديش بالسيشن فيسل نوت بالساتايل ويبقى بيتن؟ اه او لا؟ اقول اه ان هو ممكن يكون بيتنت في سرسوب دم ماشي بطيء نوت تو ذا اكستنت انه يديك ايه؟ البلس. اتفقنا؟ يعني النتيجه انت في الكلينيكال تلاقي بوستيرو تيبيال محسوس دورسال سبيلس محسوس انتيرو تيبيال محسوس يبقى الموضوع مش اسكيميا. لو ما كانش محسوس بنكمل لغايه فوق لغايه ما نشوف اول واحد محسوس. مش معنى هذا لما اجي اجيب لك اشعه بالمنظر ده تقول لي اللي تحت دول المفروض يكونوا محسوسين عشان انا شايفهم في الاشعه. لا دول بيتنت جالهم الدم عن طريق كولاترال. هذا الكولاترال اللي جاب سفيشنت تو كيب ذا ارتري بيتنت بات نوت بالساتايل. فهمنا؟ فاذا البالسيشن من تحت لفوق وليس من فوق لتحت. السنسيشن السنسيشن ابدا برضه السنسيشن من تحت لفوق because at the level of ischemia بيبقى دايما في سنسيشن واطيه. التمبرتشر من فوق العكس من فوق لتحت. ليه؟ لان التمبرتشر انا متوقع من فوق نورمال عن اللي تحت اللي هو مش نورمال. فهبدا من فوق لتحت دايما نبدا من نورمال قبل ابورمال ونقارن at the same time. في الكلينيكال هتشوف بالايه؟ بالم ولا بالدورسم؟ ترد تقول ما بتفرقش ولكن اتعودنا نشوفها بالدورسم. ليه بالدورسم؟ بيكوز ذا بالم سويتي وبالتالي ومجهول مجهول بحاجات كتيره ده لكن ما تفرقش حسب تعودت ايه؟ بالدورسم جزء ايه؟ ذا بالم سويتي. وقارن سيجمنت بسيجمنت سيجمنت بسيجمنت سيجمنت بسيجمنت اند سو اون. هنلاقي اول حته بدا يحصل فيه كولنس. الاسكيميك ليب دائما كولدر ذان نورمال كولر ذان نورمال عشان التمريض فيها واطي. فهنتسال يقول لك امتى الاسكيميك ليب تبقى وورمر؟ ده من اشهر اسئله الكلينيكال. فتقولوا نمره واحد انا اعتبر الاسكيميك ليب يا جماعه يعني زي الترابيزه. لو حطيت انا حاجه سخنه على الترابيزه سخنه ولا بارده؟ باي كوندكشن. فاذا اسكيميك ليم اندر كفر او اندر كلوزس ممكن تبان وورمر. عشان كده المفروض اول حاجه بعملها ايه؟ بكشف وانتصر شويه. اسكيميك لين ممكن تبقى وورمر نتيجه انفكشن. اسكيميك لين ممكن تبقى وورمر نتيجه دايابيتس بيكوز الدايابيتس بياكل النيروس. نيوروباثي ذا بيشنت از سيمباثيكتومايزد. طب لما يكون سيمباثيكتومايزد يسخن الرجل ليه؟ لان السيمباثيك بيدي سكين ومصر. يدي السكين فازو كونستريكشن، يدي المصر فازو دايلاتيشن. لما بتيجي تعمل سيمباثيكتومي وضرب عمليه قوي بالدايابيتس هيتعكس السكين يحصل له فازو دايلاتيشن على قفا مين؟ المصر. يبقى امتى سكيميك ليم تبقى وورم؟ واحد under closes، اثنين infection، ثلاثة diabetes، أو عيان عملت له سيمباثيكتوم. أربعة أو عملت له عملية سيمباثيكتوم. ده من ضمن الأسئلة. color changes، color changes. هل normally الجرافيتي بتأثر على الأرتيريال بوسيشن؟ وبالتالي ليس على الارتريول، وبالتالي نورمالي ارفع رجلي فوق انزلها تحت اجيبها كده اجيبها كده. الكالر نو تشينج في الكالر نورمالي او لا نورمالي نو تشينج في الكالر. بس ان اسكيميك بيشنت لما اجي ارفع رجلي الفين يروح ساحب البط تبقى بيل ات ذا انجل ات ويتش ذا انجل ات ويتش فالو وكيرز. والفالو ببص عليها من ايه؟ من السول. في انجل ادويتش فالو اوكيرز ده معناها برجر انجل اند برجر تيست. كل ما يقل الانجل كل ما يزيد الانجل كل ما يعني الاسكيميا اقل. كل ما يقل الانجل معناها سيفير اسكيميا. فقالوا لو الانجل ده 20 او من 15 درجه ل 20 سيفير اسكيميا. لو باور هو نايم ده فيري سيفير اسكيميا. نزل رجلك ونتفرج. ابدا رجله بقى تلاقيها ايه؟ بدات تملى. هنا الفيلز هيقل من السحب بدات تملى والسيلز الشرهه عماله تسحب تسحب الاكسجين وتسيب السي او 2 فيبدا يظهر لها سايانوتيك. اطلقنا على الاحمرار اللي مش حلو الاحمرار المزرق سايانوتيك روبوش. هي مزرقه ولا هي بينك اللون الجميل؟ هي مزرقة محمرة قالوا عليها الروبر احمرار بس احمر ملوش ريدنس قالوا احمرار يعني باثولوجيكال احمرار سايناتيك روبر. هو نايم اهو ارفع رجلك بلوف الانجل ده تقريبا كام؟ 10 15 20 اي حاجه. لو هو 20 ده سيفير سكيم. اقعد بقى حاجه كده وبدل رجلك. ده بدات رجليه تخش في احمرار مع زرقان. اذا عشان فينس كونجيشن فيبدا يملى السيلز اخذت الاكسجين ورجل السي او 2. نورمالي ما بيحصلش هذا الكلام. فيكس ذا كلر تشينج ده خلاص الجنبين داخل. يعني انت بتتكلم بلور بتتكلم سواد جروبر على اساس الدم اللي موجود فين؟ كابيلرز. طب الكابيلرز كلها قدرت خلاص ما بقاش فيها دم، لا هتشوفي بالور عما كانت ولا هتشوف سبات الغبر عما كان. فيكس ذا كلر تشينج بيخبط الباب عشان يبدا التعفن والجنجرين. فيكس ذا كلر تشينج معناها ايه؟ لما اف يو بريس ونو كلر تشينجز معناها خلاص دخول الجنجرين. اسف. الانجل اكثر من 20 الانجل اقل من 20، 20 فاقل من هذا. ده معناه ايه؟ معناه ان هو يا دوبك لما رفع الدم حتى مش قادر يوصل عشان يديك لون. فيكس الفايف داون نعم ايه غلط اللي هو البوزيشن هيرفع رجلك زي هي ينزل رجلك زي ما هي على السرير زي ما هي شكل بيسموها ساعات الكادافيريك كلر زي الممي زي الجثه. هنا بقى الكتب اللي قال لي على الاجانب وما يقعدش زي الاجانب مش في اصول المهنه خلي بالك، لكن لما تيجي تقرا الموضوع ده في الكتب بيقول لك ايه مارلينج ساين مارلينج لان الاجانب ايه شغل فلما يظهر الزرقان عارف اللي رخام ابيض وتلاقيه اخد عروق واخد هنا دي ما نقلهاش ولا اكتبها لان احنا مش شغل. ولو شفنا واحد اشقر يبقى كل اليوم لا اصل في حديث قبل الدرس ففوجئت ان في بعض الزملاء اللي بيدرسوا بيقولوا مش لازم نقلد الاجانب في الوقفه. جابني انا جايبهم بالمناسبه كتاب لان انا صعقت المره اللي فاتت من ناحيه البي ار واللي يقول لي بصباعي اللي صغير وعندنا ما فيش حد يقول غير بصباعه الصغير وهتقولي مرجع واحد مش ده كلام بتقول يا مصطفى. انا احترمت كلمتك ودورت دورت في النت وجايب كتاب هاملتون بيلي ما لقيتش واحد قال الليتل فينجر كلنا بنعمله بالاندكس والصور كلها برضو بعد كده لما نخلص نبقى نتفرج على الصور كلها بالاندكس. الدكتور قعد يتريق على الراوند كله ان احنا بالاندكس هو ده كتاب اسمه هاملتون بيلي فاهم ازاي؟ هاملتون بيلي يعني لما اجي اقول لك انا السبيد في الشمال ولا في اليمين ما اسمعوش اوكي؟ ده كتاب اللي بيدرس ده تلاقي القصه اول اللي هيبقى منكم نايب جراحه هيجيب الكتاب ده ويمشي معاه بقى لغايه طول عمره هاملتون بيلي او نورمان براوس. لا الكتاب ده ولا الكتاب ده خش على جوجل في النت ديجيتال دي ار ريكتال اي اكزامينيشن هتلاقي صوره قبل صوره قبل كده واحد عنده والله صوره اخذ الكتاب كله. فاي دونت الليتل فينجر برضه هنا عشان ما نضيعش بس الدرس هنبص عليها ايه الليتل فينجر والرسه بتاعتها بيقول ايه؟ بيقول ريكتال اكزامينيشن ان ان يونيت امبلوينج يعني از دان يوزينج ذا ليتل فينجر. الفيجر بيوريك هو حاله من هيرشمان ديزيز الباقي كله يوزينج الاندكس ان فيميل يوزينج الاندكس مكتوبه هنا البي ار از دان يوزينج ذا اندكس. نفسي اشوف هنا الليتل فينجر غير في النيونيت. هاملتون بيلي اهو برضه انت قلت لي قالوا لنا على الباجيت ديزيز صورتهم لك الباجيت تيست سوري الباجيت تيست مش قالوا لك بصوابعك كده متصورها اهي زي ما انا قلتها لك خدها خدها عشان ما اضيعش وقت كويس. كل كلمه يا جماعه بقولها لكم ليها ريفرنس بقالي 30 سنه مش بنفس التفكير. الكلمه اللي انت قلتوها بدور عليها كان يكون غلط على ايام مش دريان لكن ما عكست الكلام يبقى انا 30 سنه بشتغل غلط. لو كان بالليتل فينجر يبقى انا وسعت القنص لكل الناس عملتها لهم. It's like that. It's like that. يا جماعه الاندكس كله للاسف الشديد اللي قال لك هذا كان عايزك تروح تقول له مش تقول له عشان تكبسه احنا مش ولاد لا لا لان انت ممكن تقع معايا تقول له ايه؟ هقول له ايه؟ ليتل فينجر ولا الاندكس؟ ما انت عارفه. طب ما جايز هو رجع لصوابه تاني او واحد قال له بلاش هبل اسمه ده الاندكس فتقول له ليتل يقول لك مين يا ابن الحمار اللي هقول له انت؟ بص عشان عارف عن بعد عقلتين بلاقي حاجه اسمها انو ريتال رينج. دي قصه. لما لو دخل ده كله ابدا اوصل لغايه السيجمويد ريتو سيجمويد واجيب السيجمويد اروح مقعده ان ذا سكواتنج بوزيشن. يبقى دي قصه. انا ما اعرفش كم فين لغايه دلوقتي برضه مش عارف جدا. نرجع تاني للموضوع بس انا هقول يا جماعه كلمه كومنت. انا المواعيد تعباني نفسيا يعني انا بشرح درس وانا مش مبسوط بقول لكم بصراحه. وبعدين عشان كلمت سنت زعل وصلت المحاضره ومشيت يعني مش صح مش صح. لو والدك بيقول لك يا ابني من فضلك نقعد مع بعض نتغدى نقعد مع بعض نتعشى بعيد وتسيبه كده في متاخر. This is not a respect. لما اقول لك كلمه كلمه تسيب له بيته وتمشي وانا جاي بالسفر, This is not a respect. انا اتفقت كذا مره, احنا درسنا 19 ونص, انتوا اللي طلبتوا هذا, وانا باجي اوصل كمان 11 ونص, بقعد ساعه من وقت الغالي. قولوا يا جماعه لو انتوا مش عايزين تيجوا وقت ما تيجوا قولوا لي, عايزين تخلوا الدرس الساعه 1 انظم نفسي, انا الخميس لازم ارجع العمليات فحرام, عايزين الوقت اللي عايزين قولوا لي عليه. لكن انا ابدا الدرس 12 ونص, واحده واحده ونص بدأوا في طلبه بتيجي ساعه راحت. انا بحس عارف ايه ان كلامي مش غالي يعني, انا اجي وقت ما اجي. وبعدين بقى يقول طب الكلام ده هيفهموه فين؟ يعني مين هيشرح لهم هذا الكلام؟ لما يقولوا بي ار بالليتل فينجر انا دونت تراست اللي بيشرح, اي دونت تراست هيم ات اول. وبعد في الاخر تقول لك انا اخدت الدرس مع الدكتوره فيه ما استفدتش قوي. انا يعني زعلان. قلت لكم قبل كده الانسان بيشتغل عشان حاجتين, الفلوس والسمعه. طب الفلوس مش هعتبر ان انا بدي لله دلوقتي, بديكوا لله كلش كلكم على بعضكم بدخلوا يمنص. ده لهيك بقى لو انا شلت بقى المواصلات وشايل نمبر غير عيادة المقفوله. نمبر 2 سمعه, فين السمعه دي؟ لما واحد يخش نص الدرس واحده عشان بقول لها ضمت الطرف بي زعل الدنيا وسابت الدرس, امال اقول لها ايه؟ خليها بقى تحفظ رميطه تطلع انت وتطلع انت ويقول كلمه كل واحد يجي له فيها لغه. مش طلب وقت, عارف مش طلب وقت. هو من اسباب اني بطلت دروس في القصر العيني من 10 سنين عشان كده. طلب قصر عيني مدلل قوي. انا بالعكس اي انجوي التدريس. انا فاكر عندكم هنا بقى عشان الالتزام, وما زال الناس في مدن محترمه بتحترم استاذه جاي عايزه تسمع علم بالطريقه دي. مش مظبوط. لو انا غلطان قول انت غلطان يا دكتور. مدرسين 12 ونص بيجوا الساعة 1 وفي ناس بيجوا 1 ونص. فين فين فين حماس؟ فين الأسئلة وعيش في ما أعرفش. ما علينا. نكمل. Press and see how لو temperature color شرحناها function phase الفانكشن. طبعا هقول حاجة, طالما لا يوجد جدرين فهو ما زال السنسيشن موجوده, قليله بس موجوده, كولد بس ما بقاش ديد, كلر تشينجز بس ما بقاش ايه فيكس كلر تشينجز, فانكشن بالرغم الالام المبرحه تلاقي الراجل بس رايح ضد الميه ماشي, بيفقد تماما الاحساس بدق التمبرتشر زي الترابيزه, تحط حاجه سخنه تبقى سخنه, تحط حاجه ساقعه تبقى ساقعه, بيفقد الفانكشن تماما لما يحصل ايه؟ جنجرين. فالفانكشن هنا مش عايز ايه؟ اللاس اوف فانكشن نو سير. لكن ون اوف ذا فانكشن اللي ممكن تروح هي السكشوال فانكشن, والعيان يبدا من شكوه الامبوتنس. انا ما زلت بكتب امبوتنس لان جمله مشهوره جدا, لكن اتغير تماما تماما في المؤتمرات اللي بتحصل سواء للمسالك او للاندرولوجي كلمه امبوتنس. امبوتنس يعني غير قادر, كلمه عاميه. لما يقول لك امبوتنت معناها غير قادر, غير قادر على الاركشن. فغيروا هذه التسميه الى اي دي, الاركتايل ديسفانكشن. خلاص؟ ما علينا. السؤال لما العيان يقول لك عندي اركتايل ديسفانكشن, عندي امبوتنس, ايه الميكانيزم؟ يقول له اه يبقى ده عنده لوريش سيندروم, عنده اورتو ايلياك اثيروسكلوزس, وبقى هنا فيه اثيروما. طيب شكوتك عرفتني السايت قبل ما اكشف عليك, عايز اعرف الباثوجينيسيس حصلت ازاي هذا الامبوتنس. نتيجة no flow through the internal iliacs, so the pelvic organs من ضمنهم الكوربوس. والأهم إن الحتة دي فيها أرتري, هذا الأرتري اسمه ميديان سيكرال ارتري. هذا الميديان سيكرال ارتري بيسبلاي النرف اريجنت اللي هو اس 2 اند 3. يبقى نقدر نقول هذا الامبولنس بص فاسكولار مفيش له رايح الدرقليك ونرفس. يبقى هذا النرف الباراسيمباثيك اللي مسؤول عن الاريكشن مات مفيش بلاد سبلاي رايح. طالع من S2 ولا the median sacral artery طالع من bifurcation of the common iliac من الابطون الاورطة بي supply الفازة نيرفوزة of the nerve erigentes اللي طالع من S2 3 and 4 اللي هو parasympathetic. لو دخلت في حتة النيرفس is permanent. ما انت ده تتكلم على هل النرف خلاص ديجنريتد ولا لا؟ فايز تايم فاكتور لا از نوت ايرلي ولا ليت هي سايت از سايت يعني الامبلانس اه يبقى ده دورش لكن لا دول ممكن يكون حاجه فيري ايرلي ممكن حاجه فيري ليت بس عاده السكشوال كومبلينت بتبقى ايرلي sexual complaints من هي مثلا history of months زي ما قلنا press and see how color fades. الجملة نفسها capillary circulation وشرحتها الدرس اللي فات قلنا capillary circulation دي when you press on an nail bed هيحصل blanching يشيل البريشر يبدأ يحصل ايه اللون يرجع تاني طبيعي. الراجل اللي هو لما ينام يرفع رجله بيحصل له هنا ايه؟ بالور. لما بتشوف البالور بتشوفيه فين؟ في الصول. قلت له اقعد دلدل رجلك. لما دلدل رجله بدا اللون يحصل له ايه؟ يرجع ويبقى سيانوتيك روبر. عد له بقى يبقى هنا بقى بيقول ايه؟ كابيلاري فيلينج تايم. قعدنا نعد وصلنا ل 30 ثانية عقبال ما بيملى احنا هنا ايه كسر بالثانية ولا ده سيفير سكين مفيش لون بيتغير يبقى انت داخل ده انت جنجرين بس لسه ما حصلش السواد. يبقى كابيلاري سيركوليشن الكابيلاري فيلينج تايم كابيلاري يبقى بكرتك بالفينوس. يعني لو عملت لك كده اهو في فينز اهي صح prominent فينز ارفع اختفت دي صح هندلدلها وعد 1 2 3 4 5 6 7 يبقى نتكلم على سكندز يبقى في 7 ثواني ل 10 ثواني ده نورمال. مال ازاي؟ عن طريق الارتري الجرافيتي الارتري لا يتاثر بجرافيتي. لما رفعت الفين سحب التي تتاثر بجرافيتي دلدلت الارض شغال بس هنا بقى ايه في فينس كونجيشن ده الطبيعي كده. تعال نشوف ده ارفع رجلك في هذه الحاله انا هبص فين على الدورسال يبقى الكلر من السول الفينز موجوده على الدورسال. ارفع رجلك فضي نزل رجلك والبص لو مند في ظرف دقيقتين ده خلاص ده دقيقتين عمال يحرز دقيقتين 60 ثانية ده خلاص ده داخل على الجنجرين. شوف كم مرة قلنا السيفيريتي والسايت. يبقى العملية مش بس كلينيكال بيكتشر لا دي بتقول لك السيفيريتي وبيقول لك السايت. على ايه سوري؟ ما هو احنا ليه البيت؟ اه على الدكتور ده بنعمله على الكلينيكال على الدكتور. الفين ما زلنا الفين ادي فين اهو فين اهو قدامي اهو صابع الاثنين هتفضي سيجمنت من الفين فضيت هشيل الصباع اللي تحت الفين هيملى يا عم زي التست ده صح؟ صح؟ ايوه هنا اهو فضيت سيجمنت، شيل ايدك اللي تحت يبدا البين يملى زي الفينوس فيلينج. هنا فضيته جرافيتي، هنا هفضيه بصابعي. بس اختلف ده عن ده ان ده اللي عامله واحد اسمه هارفي. وانا لا قلت لكم درس ده كلينيكال مش نظري خالص. بقول لك يا ابني سمعت حاجه اسمها هارفي؟ هارفي ساين، هارفي تيست. ياس عارف التيست ده. هنلاحظ في الكلينيكال بقى لا انتوا هتعملوا الفينوس سيركوليشن ولا الفينوس ريفيلينج ولا الهارفي. ليه؟ لان الاسكيميا من كثرتها من السيفيرتي بتاعتها اللي جاي لك فيها ده الفين فضه. والفين حتى لما فضه الفين وعاء ولازق ببنيول على الجلد. لما فضه وبقى كولابس السكين، يعني مثلا انا هديك منظر تخيلي سكين عامل كده نتيجه هنا ايه؟ في صح؟ فضي يبقى عامل كده صح؟ فضي. فيقول لك ايه؟ when you see gutters gutters ده معناها very severe skin. gutters يعني مثلا زي الترع الفاضيه. فلما اجيب لك انا حاله السيفير اسكيميا، فالراجل ده مثلا ابو اسكيمي ده بندرس عليه بقى لنا سنين طويله، بس في ناس كده بص عليهم ياه مش ساعه وطرت ده اسمه لسه بيشتغل في الكلينيكال. فسيبك انت بيقول لك هيستوري اوف 3 ييرز، هيستوري اوف 5 ييرز، هيستوري اوف 3 ييرز بعد ال 20 سنه ولا بعد 10 سنين. يا ده سهل. فدول سيفير اسكيميا بس ده از ماني ميكر، ده رزق ما يقدرش يسيبه. عشان كده صعب انك تشوف الفيز والفيلينج بتاعتها. تروفيك تشينجز، هنا بقى السؤال المشهور يقول لك في التروفيك تشينجز ايه اول استراكشر يعاني من الكرونيك اسكيميا؟ نقول له ايه؟ سكين افندجز، مش سكين بس، سكين افندجز زي السويت جلاند، زي الهير فوليكل، زي السيبيشيس جلاند، عشان الليمب از دراي والهير لوس. تقعد تبص على الهيرز الدراينس، يبدا الالسرز تظهر تروبيك السرز، وتلاقيها لما في ابعد حته ميه ضعيفه، تلاقي الدور الاخير اللي يعاني مش الدور الاول. ولما يكون اسكيميا يبقى كده زي حته التورته بتقطعها كده حته واحده، فيبقى ايه؟ سلوبينج؟ لا، ولكن بانشد اوت زي السيفلس. هو السيفلس كان بانشد اوت ليه؟ ليه نسيب سبونج اوت؟ كل الفيسلز اللي بتديه نشفت اند ادريس اوف ترانس، فكله مات في نفس المكان ونفس الليفل. This is the trophic changes. Brittle nails. Nails بسيطة قوي بتتكسر. فقدت الشاين. Hair loss. وعلصص. ليمب بالاخر شكلها عارف الموميا. موميا لما نروح المتحف ونتفرج على الموميا. مامي فايت ليمب. is dry, black, loss of subcutaneous fat. المسلز بعديهم والبون اخرهم. فحتى شكل الصوابع فيها تبرد. كون لايك تبرد. ناشفة. مش لما بيحصل جايبين بقى ايه؟ دراي جايبين. عكس الدرس اللي فات مويست وايت. للفين اتقل. والدم اللي راح مش لاقي اللي يسحبه. Any question؟ Investigation. فأول كلمة قلتها في الدرس ده، أول كلمة. Atherosclerosis is a generalized disease. أنا بشرح السنة دي اللور ليمب. اخدت النيورولوجي السنه اللي فاتت سيريبرال اسكيميا، اخدت كورونري اسكيميا وهكذا. الو ها ها طيب اوكي يلا باي باي. فاحنا ماشيين النهارده او السنه دي خدنا اللور لين ده الكلينيكال. ولما برضه اول الدرس قلت لكم ايه اشهر فيسل افكتد باي اذر سكلوز الاورطه، اورتيك ارش، مين برانشز كورونري سيريبرال. اذا ما تيجي تقول لي انفستيجيشن ما تنساش انك بتعامل عيان، يعني مش هاخد رجله بس. عشان كده حتى وانا بتكلم بدون كلينيكال تقول بعمل كاردياك شيت، بص على الفينز لو موجوده. انا بتكلم على كارديو باسكولار سيستم. واضح يا جماعه؟ بمعنى ايه؟ انفستيجيشن لابوراتوري راديولوجيكال انسترومنتال. هدخل معايا كل حاجه، يعني بقول لابوراتوري هو الاثر السكروزز ده مش ديزيز اوف هايبر لايبيديميا، ديزيز اوف دايابيتس وهايبر تنشن والسموكر و اكتب كل حاجه. مش ديزيز محتاج الكدني، يبقى الكدني فانكشن تيست، فاستنج بلاد شوجر اند بوست فاليو، سيرم كوليسترول، سيرم تريجليسرايد، سيرم كرياتينين بدوريه، سي بي سي، كل ده. سي بي سي يعني ايه؟ كومبليت كاونت. طب انت مهتم بيها ليه؟ هي الانيميا ممكن تؤدي الى اثيروسكلوزس، يعني دايابيتس ماشي، هايبر كوليسترولميا ماشي، هايبر لايبيديميا ماشي، رينال ماشي عشان الاثيروسكلوزس بيأفكت رينال. طب بتعمل سي بي سي ليه؟ عشان لو العيان ده عنده انيميا، يعني الدم اللي بيوصل للاورجن قليل وكمان نوعه بطريقه، يبقى انا لو اديته او صلحت الانيميا جايز اصلح شويه، وده يبقى في التريتمنت. كل حاجه عارفها ومش هقول لك لا. راديولوجيكال، راديولوجيكال بلينك سيرين موجوري كالسيفايد اتروما، والاقي بس لكنك ماسك قلم كده بترسمه، وهشوف اجيب لكم اشعاعات، واشعاعات هي اصلا اشعاعات فراكشر كيرفز، يعني او فراكشر بول، فراكشر ديب بول، او فراكشر نيك فيمر مثلا يعني. وعشان الاقي ده بول الاقي الفيرسل مرسوم كانك جاي قلم في مصدر ورسم. فعشان اعلمك لما تيجي تشوف سوفت تيشو دونت فورجيت ذا بول، ولما تيجي تشوف بول دونت فورجيت سوفت تيشو اورجن. لما تشوف الاشعه اشوفها كلها كده. لما اقول لواحد خش نظف لي المكتب، نظف لي اوضه المكتب، ما يجيش بس المكتب ويسيب لي الباقي وسط. لما اشوف اشعه بشوف اشعه الانسان. تمام؟ راديولوجيكال زي ما قلنا لكم في الكارديولوجي اهم شيء هو الكاردياك كاستر والكاردياك انجيوغرافي او الكورونري انجيوغرافي. ان اهم حاجه عندنا بالنسبه لنا ان انا اعمل ارتيريوغرافي. لو كانت الفينوغرافي مش مهمة قوي، الليمفانجيوغرافي نوت دان، لكن الارتريوغرافي مهم جدا. واحنا بنعمله على هيئة اور اورتوغرافي. يعني انت لما تيجي تخش عشان تصور فيبرو الارضي مثلا، يعني هتخش بنيدل وتحت انداي، فالدم هينزل لتحت. طب انت لما يو فانكشر الارتري، واي نوت تمشي ريتروجريد لما توصل للاورطه، وبالتالي هتصور الابدومنال اورطه بالايلياكس بالبوس لينس، عشان سميتها اورتوجرافي وليس ارتريوجرافي. تتعمل ازاي؟ مهمه جدا. احنا اتفقنا يا جماعه الدرس النهارده ده درس اورال، كلينيكال ممكن يمشي، ممكن اكس راي يمشي، اورال فلا حدود للمسألة. بيعملوا ازاي يا ابني؟ في طريقتين. في طريقة ان انا احس الفيمورال، وبعد ما احس الفيمورال اروح داخل بإبرة. هذه الإبرة اسمها سيل دينجر نيدل اند كاسيتر. حسيت الفيمورا، تروح داخل فيرتيكال عاملة زي التروكر وكاريلا، شلت التروكر، لقيت نافورة الدم قفلت، رحت مدكك قسطره. قسطره دخلت اندر فيجن الكلام ده طبعا في ايمج وصلت لغايه الاورطه وانا داخل تحت انداين. الداين ايه مين؟ اليوروغرافين في مصر سميها يوروغرافين عشان دي الداين اللي بعمل بيها ايه؟ اي بي. بس الكتب الاجنبيه مسميها هاي بيك اي يوروغرافين اي صوديوم دايتريزويت فيها يود. ومدام فيها يود هيحصل لي الرجي. فاحقن حاجه بسيطه وتفرج. ودايما انتوا على فكره كلكم وانتوا في امتياز هتروحوا تعملوا اي بي بي لان هناك قانون عالمي ان ممنوع تخش وريد غير لما تكون طبيب. فهمتوا الجمله بتاعتي دي؟ تخش وريد لما تكون دكتور. وريد يعني اي في يعني نظام بقى ابو عجله ده اللي بيفرفع البيوت ده يدي حقن يضرب الحقن دي ممنوعه. وبالتالي وانت في امتياز ممنوع الحكيمه تدي اي في الدكتور يدي اي في. بره الحكيمه بتدوا اي في طبعا. لكن لما تحب تغلس عليك وتخليك ما تنامش كل شويه تتصل بيك المحمول خلص تنزل حصل معايا كده. هو مش غلسه بس كنت غريب عليكم. محمول خلص تنزل انت غير المحمول مش يا اما تقعد جنب العيان يا تقعد مشوارك بس من السكر رايح جاي رايح جاي ده قانون بعد سنه. فانت رايح تعمل اي في اي في يو انترافينوس يوروغرافي فلازم تعملها انت مش العامل الفني. يلا سانت فتقول لك بقى وانت اخذ البلد الابيض بتاعك ده هتحط امبولين يوروغرافين اي هاي بيك اي صوديوم دايتريزويت 40 سي سي ومعاك الجيب الثاني حقنه كالسيوم حقنه كورتيزون هيدروكورتيزون حقنه انتي هيستامينيك زي الديكادرون وزي الانتستين والفلاجيدول والحاجات دي انت ماشي عشان لو حصل انرجي يا ابني هتدي الوريد وتستنى تدي شويه غريب وتستنى بعدين مش لاقي نفسي احمرار هرش شيل وادي الانتي هيستامينيك والكالسيوم والهيدروكورتيزون عشان الانفلاكسس تمام؟ ما علينا يعني انت هنا دادي دخلت في سلفينجا ميدل قسطره دخلت حقنت كميه صغيره الاول اطمنت اعمل الكميه نزل الدم ملا بوس لور ليبس ده التكنيك بسميه ترانسفيمرال باركيوتينس ترانسفيمرال ريتروجريد اوتوغرافي. في طريقه ثانيه عيان ينام كده اندر لوكال انستيزيا هنا وروح داخل بتاع في خدمه على الأورطة دايركت ترانسلامبر أورتوغرافي دايركت باركيوتينس ترانسلامبر أورتوغرافي. مين بالنسبة له أسهل أو معقولة؟ قبل ما نحس يخش صح. لما أنت عايز توصل مثلا للعميد الكلية ولا رئيس القسم بتروح مثلا للنايب أو أستاذ أنت قريب منه بتقول والله قول لي رئيس القسم كذا كذا كذا عايز ابعت الرئيس بتاعنا اروح عن طريق عضو مجلس الشعب وانا شكوتي كذا يعني دائما الهزار مع الكبير الرئيس تقاليس دخل اورطه اولا صعبه جدا فيري بينفول وانت داخل من حظك يعني خبطت في اسرونتس بليك حصل له امبوليزم خرمت الاورطه وهو رجت حظك كده يا اخي حصل سبازم في الاورطه هذه الكالسيوم وانت بتحقن راح يستريب ادريك مش في اليوم كنت في الوول فعملت له دايسكتنج انوريزم ده ممكن يحصل هنا ممكن يحصل هنا بس الكومبليكيشن هنا اخطر من هنا ان كنت فيتال كومبليكيشن. فهمنا تكنيك؟ طب هو السؤال امتى اعمل دي؟ بارك ترانسلامبر لما التوز بوز في مرز مش محسوسين صح تمام. طيب الأشعة الوحيدة اللي ملهاش يمين وشمال أي أشعة الدايركت أو الأورتوغرافي للي أفضل أيمن شمال جدا سنة ودي منها تريكس في البوست جراجيت خد الأشعة دي تشوف الهادي دي الأمام كده خلاص ده باي باي خلاص سيبه بقى يلعب على الأشعة لازم أروح أعدلها الإبرة دائما شمال بكوز ده أورطة شمال لكن لما تعمل ترانسفورمر اعمل يمين او شمال براحتك حسب الايه البيت مش كده في الرسمتي دايما اسمها يمين ترانسفورمر ودي يد شمال الكومبليكيشن اللي بتقولها ديت تكون في فيتال احنا بقى نقعد ونفكر كده ونقول ايه الانديكيشن بتاعتها والفاليو بتاعتها انا دايما ساعات اقلب الموضوع ما تديش كده مونوتونس انديكيشن تكنيك فاليو كومبليكيشن ما مش تلميذ انا في البدايه انا عايزك انت تفهمها تشوف الكومبليكيشن عشان تيجي تقول لي يا زبيه استنى بس يعني انا ابويا وجدي ممكن يموت لو عمل دي اقول له طب قول لي ايه اهميتها بقى ومن اهميتها هطلع انت الانديكيشن تقرا اهميتها والفاليو تلاقيها نص صفحه قد كده وانت خد بغبغان تقرا وتنسى مين اهم واحده وانا مش هشرح غير اهم واحده يعني ايه تقول لي اعرف الستيت اوف ذا ارت بص تقول لي اعرف فين الستيت اوف ذا ارت كلينيكالي وانا طالب عرفتها اعرف الكولاترز اخبارها ايه ولا يهمني في ايه اعرف الكولاترز بتاعته مش ماشي ولا قاعد مالك لكن لما تلاقي الجمله تقول لك ايه الران اوف حتى اسمها غريب شويه الران اوف طبعا لو انا جيت في الكلينيك قلت لك النيدل اللي تم فيها الارتريوجرافي ايه ما عرفتهاش دي معناها انك انت ما سمعتش في النساء عن حاجه اسمها abnormal uterine bleeding and one of the line of treatment ان انا اعمل حاجه اسمها therapeutic embolization ولا انت ذاكرت بالجاي دي في البطنه عن ناس عندهم حاجه اسمها ulcerative colitis وداي بليد او diverticulosis colitis وداي بليد ونعمل حاجه اسمها ثيرابيوتيك ده اللاين اوف تريت الوحيد ثيرابيوتيك امبولايزيشن ولا انت في الجراحه مذاكر البليدنج فاسكولار تشومر اللي عملها ولا انت حتى قريت جرايد كان عميد مش عارف ايه لما اتعمل له عمليه عشان كان عنده نزيف في الكلى وقالوا له كل دي بتتعمل عن طريق حاجه اسمها انترفنشنال راديوجرافي يعني ايه انترفنشنال راديوجرافي انا طول عمري اعرف ان قسم الاشعه راديو دايجنوزس وراديو ثيرابي وحتى لو تنزل نيابات الاشعه التشخيصيه والاشعه العلاجيه والاشعه العلاجيه يا ساتر يا رب دول بتوع الايه راديشن بتوع الاورام بعيد عننا طب ايه بقى الانترفنشنال اللي انت بتقولها ده في الاشعه التشخيصيه زي دايجنوز تيومر زي دايجنوز بليدنج سايت طب هو هو داخل القسطره وقاعد في طبقه يافا زيني وعندنا مونيتور اهو يا شاف التشومر اهو يا طب واي نوت ان انا احقن حاجه تقفل البلاد سبلاي عن هذا التشومر زي الهيباتوما مش خدتوا انتوا هيباتوما في البطنه؟ وان لاين اوف تريتو هيباتوما ايه؟ كيمو ثيرابي وحاجه اسمه كيمو امبولايزيشن التشومر اهو طب احقن كيمو ثيرابي حقنت اقفل الباب واحد غلس دخلت له اسد وقفلت الباب عليه وجريت كيمو ثيرابي ورحت قابل عليه ده اسمه ايه؟ ثيرابيوتيك امبولايزيشن بجيل فوق كل ده بتعمل ايه؟ بالسلينجر نيدل فيوم ما تقول لي انا مش عارف يا ابيض ده وراها مواضيع مش عارف فخلي بالك مهمه جدا تقعد تحفظها لي واياك تنساها قول لي بقى ايه الفاليو بتاع هذا الاورتوغرافي اللي ممكن يموت قلنا كذا حاجه كلهم هايفين ووصلنا لكلمه ران اوف لما عملت الاورتوغرافي لقيت مثلا بلوك هنا ران اوف هو الستيت اوف ذا ارتري بيس تو ذا بلوك بلوك اهو فوق البالس المحسوس تحت ما بيتحسش البالس قد يكون مقفولين وقد يكون زي ما انا رسم الرسمه كده. جمع الطريق الكولاترالز وملك الجزء ده sufficient to keep the vessels patent but not pulsatile. إذا لما حد سألك يا ابني سمعت حاجة اسمها الران اوف أو الديستال اوف قول له this is a radiological term. This is a radiological term. Showing the vessel distal to the block. خلاص؟ لما اديك أشياء فين يا ابني الران اوف؟ أهي بلوك أهو هنا أهو فوق أبيض تحت أبيض حتة سوداء يبقى الران اوف هو ما بعد السوداء. تمام؟ الجملة الثانية could be good or bad. طب اعرفهم ازاي كويس ولا وحش؟ زي ما قلنا يعني ايه سيركيليشن؟ يعني ايه الليمبس فايرل؟ انا محدد في الموضوع ده الحياة والموت محددة. يعني ايه فايرل؟ قلنا يعني كابيلاري سيركيليشن. طب هنا يعني ايه good وباد؟ بص على ما بعد البلوك. لو اتليست واحد من الترايفوركيشن بيتنت ليست واحد يعني بلوك ايفر كله ما عدا واحد هقول لك ده فيزبل سيرجر فيزبل باي باس ينفع له الباي باس. طب لو اثنين طبعا ده احسن. طب لو ثلاثه احسن واحسن. طب البوبليتيا يا اتليست وان اوف ذا ترايفل بيشنت يعني شفت البوسيو تيبيال او الكيلو تيبيال او البرونيال كويس ينفع بالبوكس. وانا عايز اقول اي باي بوكس عايز اعمل كوبري يبقى لازم هنا شط وهنا شط عشان اعمل الكوبري ما يبقاش كده الى ما لا نهايه. فهمنا؟ وضحت؟ حلو جدا. يبقى قول لي بقى ايه هي الفاليو اوف ذيس اورتوغرافي الران اوف بقيت كله كلام. والرن اوف يهمك في ايه؟ اعرف اذا كنت هعمل باي باس يعني فيزيبيليتي اوف سيرج. يعني ايه الانديكيشن بتاع اورتوجرافي؟ امتى اقول لواحد روح اعمل لي اورتوجرافي؟ لما اعمله ناوي اعمل عمليه. امتى ناوي تعمل عمليه لعيان زي ده؟ عيان تاني جدي الصبحية وانا نازل رايح الكلية بيقول لي يا ابني ما تسأل عندك في الكلية علاج للوجع اللي بيجيلي في رجلي. اي وجع؟ قال لك انترميتد كلوديكيشن. هل ده يحتاج عملية؟ اقول له لا جدي انت عندك بتنام كويس بتاكل كويس بتصلي كويس حتى تروح القهوة كويس بتروح النادي وتقابل صحابك بتوع زمان. So your complaint is within your capacity. اما لما عنده ريست بين دي بس مش بس انها ان تمرين ده ضد الحياه. انسان في الم مستمر. نفس الكلام ينطبق على الكارديولوجي لما انا عنده انستيبل انجينا كل شويه انجينا انجينا انجينا لا مش بس ده هيقول لك ده هيخش ما يخش الكارديك اريست ده كمان ضد الحياه. زي بالظبط في النيورولوجي لما قال لك واحد كان ماشي واحد اسمه معاش راح واقع روح قام جاله ايه؟ يعني ايز رمز الاسكيميك اتاك. فالمره دي امبلس جت فقدته وعيه وراحت جاريه. المره الجايه تقول لك هعمل لك امبليجيا يبقى محتاج عمليه. لكن مش كل واحد بيخرب ولا كل واحد ذاكرته بقت ضعيفه كل واحد بقى عنده سيريبرال اسكلوز اعمل له عمليات. يو اندرستاند؟ تقول لي طب وليه لا؟ ركزوا معايا بليز. ليه ما اعملش العمليه دي وخلاص؟ هي جدي يور كابا يور سيت وزين يور كاباسيتي. ده الكلام ده كان القرن اللي فات. القرن الموجود وقلت لكم اظن كان السنه اللي فاتت كان في امتحان نزل في الام ار سي اس كواليتي اوف لايف. سؤال غريب جدا جراحه سؤال جراحه نازل كواليتي اوف لايف. الموضوع ده دي مش موضوع انك انت تعيش لا انك انت تعيش كويس. كان عندنا في مصريين جمله مشهورين احنا بيها ايه؟ يا عم يا عم ياخد زمن وزمن غيره. كل ما يعني عن فيسه ضد الايمان ربنا ده العمر يعيشه كويس مهم جدا وده كده كله كواليتي اوف لايف. بعدين تقدر تقول لي ايه ما هو جدي بيشتكي اهو ها اعمل له حل يا سيدي كواليتي اوف لايف. ولكن اسف اصل عايزين عمليه سالفج سالفج يعني انتحاريه يعني رايح ينتحر ويفجر حاجه مش رايح اقول لهم يا جماعه استنوا انا هرجع العشاء او هتغدى ده رايح يا رايح ورايح يا راجع ما يديش مواعيد ليه؟ هو انت دلوقتي لما يكون عيان عنده انترميتد كرونيكيشن اسمه ماسل اسكيميا يعني هو عايش على المين فيسل ولا عايش على الكولاترالز؟ كولاترالز المين فيسل قبل خلاص والكولاترالز هي اللي ماشياه شويه دول هخش اعمل عمليه اللي بتاعته حاجات كبيره لما بفتح هقابل سبك جينس فيسل هيخروا مني هربطهم او ده يسرني هفتح المصل هشق المصل ريتراكشن للمصل اكسبوز فيسل ده ارتري ده من ارتري هيتعور معاك فيسل انت بتضيع لي الكولاترال بس خلي بالك فالعمليه دي يا تنجح 100% يا الرجل راحت الباي باس مشهور عندنا في الجراحه كده كنا نقول كده جمله بينهم بعض كويس بيشتغل الاسم كله الاستاذ يعمل باي باس الصبح يجي المدرس بالليل يلحق اللي اتعك النايم يقطع بالليل يعني السيكونس كده يعملها الصوص يعني باي باس ثم باي باي معروف عندنا الجمله دي ذيس از سالفج بس بص اي عمليه ممكن يحصل مني شو عملت هرنيا باظت بص ترجع تاني اعملها تاني فدي عشان هذه العمليه ممكن تضيع الرجل خالص فهي هنا قالوا لا خليها في الريست بين رجل هتروح ضرب الاعور على عينه بايظه بايظه وريست بين مش قادر يتحمله يبقى يتعمل طولت شويه بس عشان ما تجيش يوم ايام والله اقول لك تعمل ايه العيان ده تلاقي عين جاي لك بقى جاي من القاهره عشان نشوفه وبتاع هذا اهو بتقول ولا كني ولا كني بشرح حاجه انديكيتد الريست بين لو ناوي اعمل عمليه قلت لو الفيمر مقفول بنعمل اورتوجرافي. طيب هو منين السبب هتوصل من هنا والفيمر كلها كل شغل اسمه كلها طالعه من الاورطه الحادثه؟ طبعا اتفرج على مناظر الارتريوفي بتتكلم ملايين كده نازله زي عارف كنافه بتاعت رمضان كده هي نازله طبعا وممكن ما تبصرش يبقى هنا ده مجرور نقف قائد. انا ما زلت مصر ان المريض ده مريض جنراليزد يعني ما تستغربش هتيجي ايه؟ كاتب لي كورونري انجيوجرافي ايه كورونري انجيوجرافي ده؟ يا ابني ما هو ده العيان مين البرايورتي؟ لرجله ولا لقلبه؟ ما تستغربش بيجي يقول لك ايه هنعمل له تريد ميل ايه تريد ميل؟ عجله سمعتوا عنها في البطنه في موضوع ايه؟ ستريس اي سي جي ستريس اي سي جي مش اي سي جي عالي ستريس اي سي جي اقول لكم بالبلدي كده قصه عيان زي ده بالبلدي كده بيعمل ايه؟ تلاقي جاي انا كاتب فاسكولا زي مثلا انا مش راجل الفاسكولا كده بتخيل زميل ليا كاتب هو عيادته من بره جراح الاوعيه الدمويه جاي بيشنت جاي بابوه او سبجكت جاي بابوه خير يا حاج الام ريست بين ايم ان ريست بين بص تطلع على فلان الفلاني كارديولوجيست هيعمل لك اللازم ويبعد يا ريست بين الاول الكارديولوجيست كارديولوجيست هيعمل ستريس اي سي جي ولو لا ان في تو كورونرز مقفولين هيعملوا كارديا كاسكر ولو سمي ده ان محتاج عن باي باس هيعمل له اوبن هارت هو جاي لك اصلا بايه؟ ريست بين بعد عني خالص بعد ما تخلص ارجع ليش ولو قال لك انا كمان وقعت مره روح كمان للنيورو سيرجن يخلص لك الكاروتيد وتعالى لي يو ار كافاسكولار لوور ليم يو ار ذا ليست برايورتي فحط لي دول لان بجيب لك عيان هذا العيان اللي انت بتشوفه مش رجل هذا العيان قبل ما بفكر اعمل له حاجه هيلف الاول على الكارديولوجي ومن الكارديولوجي ممكن يوصل لكاردياك سيرجن ونيورولوجي نيورو سيرجن وهيجي لك في الاخر كل ده انا عايز اقوله في الانفستيجيشن. فهمتي؟ ما تستغربيش، ما تستغربليش تقولي ايه اللي حاطط لي ده هنا فيه ازاي؟ نقطة تانية، عمرك شفت واحد كارديولوجي وخدت مثلا مؤجخ ولا غيرك وتعمل تشيك اب وطلعت ما عندوش راس قلب؟ كاتب من بره استاذ القلب ما عندوش راس قلب؟ مش معقول. مفيش واحد اسمه فاسكولار سيرجن من غير ما يكون عنده دوبلر. ودخلنا بقى على ايه هو الدوبلر. والدوبلر ده جهاز بسيط جدا، ممكن يبقى حاجه جهاز صغير قوي في شنطه زي دي، وممكن يبقى موجود على هيئه جهاز كبير قوي عدى 3/4 مليون جنيه في اقسام الاشعه اللي هو هيبقى ايميجنج ونقول عليه دوبلكس. انا عايز اقول للدوبلر في ابسط، انا راجل فاسكولار عندي جهاز اسمه دوبلر. طيب فانا عايزك برضو اديك مشاركه هناك عن الدوبلر. اولا كلمه دوبلر ده اسم واحد اللي اخترعه، واحد امريكاني اللي اخترع هذا الايكو واستخدمه في الطب. الالترا ساوند وكل مشتقاتها، الالترا ساوند وكل مشتقاتها العالم عرف بيها سنة 76 ما قبل هذا ما نعرفش حاجة عن الإيكو. وبداية استخدام الإيكو اللي هو الألتراسون كان النساء because it is non-invasive لرؤية الجنين. سنة 78 دخل مصر، يعني أو من أوائل البلاد في العالم دخل فيها الألتراسون، وبدأ استخدام الألتراسوند في مجالات شتى منها الدوبلر. والدوبلر في صورته البسيطة جدا هو عبارة عن بروب، في جوه هذا البروب تو كريستلز موصلين بجهاز. الجهاز ده بيدي طاقة، هنقول عليه أكشن بوتنشال. أكشن بوتنشال يحول الطاقة إلى إيكو، والايكو لما يرتد يتحول الى اكشن بوتنشال. بسيط، ممكن يبقى هاي كهرباء، فيشه او بطاريه. ده جهاز ابسط جهاز 15-20 ألف جنيه. زي ما ينفعش اسمي باسكولر من غير ما يكون معايا هذا الجهاز. مفهوم؟ هشوف استخدامه ايه عندي كراجل فاسكولر. سبق قلنا في الفين يشخص دي بي تي، يشخص في على السرير بي بي تي. هذا الاكشن بوتنشال اللي بيتحول الى ايكو، ثم الايكو يرتدي الاكشن بوتنشال، ممكن يكون كصوت. صوت فاعرف انا الارتيريال ساوند من الفينا ساوند. الارتيريال ساوند سيستوري دايستولي. الفينا ساوند از اهم. ممكن صورة إيمج، ممكن قراءة، يعني زي بالظبط السيستوليك كام والدايستوليك كام. ممكن استخدمه كويف، وهنا هسألك الويف بتاعت النورمال أرتري ايه؟ قول له تراي فيزيك سيستوليك دايستوليك بريسيستوليك. سيستول وبعدين دايستول وهو جاي بقى الثالثه دي. لو في اسكيميا يبقى مونوفيزيك، رايح ثم اختفى جوه الكولاترز. سيستوليك، طب ليه بريسيستوليك؟ عندي جهاز ضغط بنجيبه كده صيني ما شاء الله 20 جنيه ولا حاجه، روح جيب الجهاز ب 20,000. طب انت عشان تعمل الجهاز الضغط لازم تبقى حاسس البالس، مش كده؟ لكن لو مش حاسس البالس مش هينفعني. فهنا الدوبلر هينفع يديني السيستوليك والدايستوليك في مكان مش حاسس فيه بالس. النورمال ان السيستوليك في الانكل على البريكيال يبقى اخر من واحد 1.2. يعني يعني انت جبت التروب اهو حطيته هنا فدك قراءة تحت دك قراءة تحت اعلى من فوق ليه غيره نمرة واحد دارك كونتينيوتي ابدومينال وورد دارك كونتينيوتي يعني لما ادي واحد بنيه كده غير لما اعمله فعشان كده الكيرف ده اللي هنا قللت البريشر واياك مصر امشيها له مصر بالك فبيديها تون لكن لو قلت لي جرافيتي هياخد زيرو كويس لقيتها اقل من واحد يبقى في اسكيميا لقيتها 0.3 اقول له يا عم انت مت خلاص زيرو انت مت خلاص رجليك باظت خلاص بسيطة وهنا عشان ما نحفظش من غير برضه ما نتخيل انا هتخيل قصه فيلم انت حاضر على عيادتك من بره عنوان كبير قوي انك انت فاسكولار سيرجن واحد عمال يا ابني رجلي بتوجعني يا ابني ده بمشي خطوتين رجلي بتوجعني يا ابني انا مش قادر اقعد بالطريقه دي مش معقول طب هنروح على واحد فاسكولار انت لسه مذاكر الفاسكولار وعارف ان السكيميا بتعمل بين اون اكزرسايز رحت حطيت ايده على الدورسال سبيس ما حسيتوش بصيله تيجي ما حسيتوش يبقى واحد عنده بين اون اكزرسايز بلس ابسنت دورسال سبيس وانتيريور تيبيال ابسنت بصيله تيبيال حل الاحتمال ده الاحتمال ده بيقول ايه؟ اسكيميا صح مصاب؟ يقول ايه؟ اسكيميا طب ما هو ممكن يكون عنده كونجنتال ابسنت دورسال سبيس وبصيله تيبيال وده موجوده في ستاتستكس 5% او 10% من النورمال بوبيليشن وبينت تو اذر كوز غير الاسكيميا مظبوط؟ مش ممكن يبقى كده؟ حاصل فهيبقى كبير قوي في حق يعني راجل انا باسكولر وكاتب على ايدك بره باسكولر وداخل دافع دم قلبك على راجل باسكولر ويطلع في الاخر اوستيوارثروزس يطلع في الاخر مثلا اي انوماني يطلع في الاخر سياكا يطلع اللي هيطلعوا هو جاي فلازم انا اقول له انت ابوك عنده اسكيميا وهدي علاج الاسكيميا قبل ما يخش لي بريست بيت يا اما اقول له ابوك ده مش عندوش اسكيميا وروح شوف اي واحد روماتولوجيست رحت جايب الدكتور حطه هنا على الانكل اداني قراءه بريك القراءه if more than one you are not ischemia less than one you are not ischemia اذا هنا فايده الدكتور في مكان يديني قراءه للسيستوليك في مكان مش محسوس to exclude ischemia of troposito ischemia وضحت وانا بقولها كتير قوي في وقت من الاوقات مع الخبره هيريبليس الارتوغرافي ما زال الدوبلر او الدوبلكس او الالتراساوند بيعتمد على الشخص اللي بيعمله قال لك ده كذا ولا لك يو اندرستاند فعشان كده هو محتاج مور اند مور اكسبيرينس قبل ما يريبليس الارتوغرافي برضه الارتوغرافي انا عايز اشوفه بعينيا ولو هوصل من هنا لهنا بدل ما اخش وما الاقيش وضحت فبليز وانت بتقرا بتلاقي اي سي جي وتريد ميل و... ايه اللي جاب الموضوع ده؟ الموضوع ده جنرالايزد. اي سؤال؟ هو الايمج مش بيقول عليه دوبلكسر؟ ايمج دوبلر از دوبلر. يعني مستويين نعم؟ مستويين ايمج ودوبلر يعني بيديك قراءات وبيديك صوره. حاجتين اثنين مش مستويين يعني مستويين يعني بقول لك ايه الشقه مستويه يعني الشقه اكنهم دورين دول اكنهم حاجتين في حاجه واحده بس هو انت قصدك يعني ده مش موجودين ما ديش قراءه فده الدرس اللي جاي هتحضر لي سؤال لو مش موجود مين اللي قايم بدوره؟ قاطع علاقتي مع بلد الفلاني لكن في ممثل لهذه البلد. Who that vessel which replaces the dorsal spinis in 5% and replaces the posterior tibial in 10%. ده سؤال اناتومي عادي موجود في الادويه وتجاوبي عليه المره الجايه مش اقوله لك وسجلوا عليه الساعه نشوف الساعه الساعه واحده الساعه واحده يوم السبت حضرتك قلت هنعمل بروجكت اكزامينشن على ايه انا ما اعرفش القلب يمين ولا شمال لو اديت سماعه ما اعرفش احط سماعه على القلب لكن انت فهمني انا فهمت انا بقول ايه يعني انت لازم تقول انك انت هتعمل كاردياك شيت استالب يعني لكن انا مش هطلب منك تعمل كاردياك شيت بالتفصيل بس انا عايز اعرف هل انت اصل دي مشكله دائما انك اخذ الموضوع هنا لا الموضوع مش كده ومن اشهر الست كلينيكال اللي واقف كده على السودا وده عش بقى بتاعته ديت على الرجل كده مثلا ها دول بقى من الناس التقال قوي واحد اسمه دكتور عش طه يقول لك ايه ده تقول له ده كذا وادي اوريك قبل ما تسكتش اهو ماسك انت بيك طوق يقعدك فيه شويه يقول لك ايه العيان ده هيموت منين احنا الاثنين قاعدين على بصيع رجله هيموت ايه كان جرين نو هيموت من ماي كاردك انفكشن عن كاردك اريست هو خلاك تسهل تمشي معاه في حته ايه الاسكيميا ذا بيشنت از نوت ا ليمب از نوت ا فوت از نوت ا تو البيشنت على بعضه تريتمنت التريتمنت ميبي كونسرفاتيف علاج تحفظي او سيرجيكال ما تيجي تكتبوا معايا نوتس خالص اكتب معايا لخصوا كده احسن برضه دي مواضيع اللي هي ايه اللي هي وانت بتقرا تلاقي نفسك ايه داخل وطالع واقع وقوم وبتاع في الاخر خالص مش عارف ايه فعشان كده احسن حاجه لسه زي كاسا بريستو بالظبط اسمه كاسا بريستو ولخصناه ده احسن حاجه طب اخويا هو ده اللي انا عايزك تذاكره بس depends اكتب معايا وضايع بقى في البيت براحتك على الثري ايتمز اختار ده ولا اختار ده يعتمد على واحد severity of symptom اثنين fitness of patient ثلاثه visibility of surgery احتمال اعمل عمليه ولا لا conserve indication واحد intermittent claudication اثنين unfit زي relative recent myocardial infarction within 6 months ده relative اصبر absolute advanced malignancy خلاص ان اوبرر وخلاص خد يبقى عليه ان ياخد مسكنات ما جاش من دي طبعا ما في شويه حاجات ريلاتيف بس عايز احشي دماغك اوبن تي بي على بلتك السر على حاجات خلينا بس دول ثلاثه نو ران اوف او واحده منهم كفايه يعني لو هو الراجل انفيت خلاص كونسيبت حتى لو عنده رنوف عالي دول ايه هو الكونسيبت ايه هو الريجيمن ريجيمن شويه كلام عاطفي بقى يعني يعني بقى من اول بقى يخش في حته البطنه بقى نقول له ايه يعني شوت ادفايسز وخلي بالك من رجلك واغسل رجلك ده مش راحه لكن يعني هنكتب يعني نكتب قد ما نقدر نلم الموضوع هنقول ايه وبي ايه معناها ريليف سيمتومز ريليف اوف سيمتومز طب اخطر سيمتوم هو البين فاقول له والله ممكن تعمل شويه كده اكسرسايزز versus rest يعني امشي ووكينج امشي هيبدا الميتابولايز يزيد وده بوتنت فازودايليتورز بس خلي بالك ريح عشان توصل درجه الكرامب باكنك وزيت مغازيت فحاول انك انت التمشيه المعتدله نمره 2 ريليف اوف سيمتومز ادي مثلا دراجز زي ايه دراجز ادي مثلا حاجه مشهوره قوي بنتوكسي فيلين بي انكريز البلد الاستيسيتي بنتوكسي فيلين تلاقيه في السوق اسمه ترينتال من اشهر الحاجات هو قال لك الاوعيه دي ناشفه وصغيره وضيقه لن يفيد البصبه اللي له فيها حاجه فنعملها زي العرسه عارف العرسه تعدي من اي خرم فقال لك طيب خلي الار بي سيز تبقى ايه مور فلكسبل عشان تعدي زي البنتوكسي فيلين وندي برضه بيبي اسبرين ايه الجرعه اللي خدتوها في الكارديولوجي على بيبي اسبرين؟ 75 انا قلتها كلمه من اول ما قلت البي ار حقيقي يعني حزين عليكم على اللي بتيجوا السموم دي خلاص كلام 75 ده انتهى خالص بقى له 3 سنين 3 سنين كان المفروض يتقال لكم ان هي 81 مش 75 زواطه في السوق ال 81 81 لو حد من اهاليكم بياخدها يا جماعه اخدموه في دواء اسمه مصري مش اجنبي جاسبرين 81 مش 75 ادي بيبي اسبرين 81 مللي جرام فايت نعم انتي بليت كويس برافو عليك بين قوسين انتي بليت ليتس طبعا في بروستاجلاندين اي 1 بروستاجلاندين اي 1 مش هكتبه بس خوفا انك انت تروح تجيبه كده الدكتور دي مش كاتبها او كاتبها في كتابه بس ما قالناش عليها شو بيبخل عليها المعلومات 16000 جنيه انا شوحت بس ده اخر تعاملي معاه ب 16000 جنيه اخر تعاملي معاه من زمن طويل هو الكورس وانت مش بتدي حقنه وتخلصيه ويقوم يضرب راسه في الحيط 16000 جنيه واخر تعاملي معاك العيان اي دونت نو هو فين اسمه حسين كنت بعلمه انا مش بسوي بعلمه بدرس عليه من فتره ب 10 سنين كده and this patient كان عنده بيرلز ديزيز ميزرابل لدرجه ان اتعمل له سيمباسكتومي في الفور ليمز وده ضد الطب وبرده لا يمكن السيجاره فعندنا في جامع مصطفى محمود تسمع عنه القاهره يعني ده من الحاجات يعني مدعم من السعوديه وفي تروح بقى تقول له روح يدوا لك الكورس ده طبعا انا اعتمده على التقرير بتاعي لو انا مش فاسكر سيرجن فبعتوه المهم اخذ هذا ده وعرفت ان الكورس بتاعه 16000 ده كلام ده من 10 سنين الله اعلم ده بروستاجلاندين اي 1 انساها خلاص اكزرسايز فيرسس ريست دراجز نيجي بعد كده برضو نقول ايه؟ ها؟ treatment of anemia. control الديابيتس وكاردياك كنترول كل الحاجات دي لما يكون انا عندي الموتور تعبان لما صلحه هيضخ اكتر واحسن ده كل ده ريليف للسيمتومز لحظه كده مش انالجيزيك انالجيزيك ليه لو ريست بين ما ينفعش احط كونسبت نيجي بقى هنا ايه بي بريفنشن of progress of disease واول جمله هقولها stop smoking واقول جمله الانجليزي مشهور بيها either your leg or your cigarette but never both كل شو هاول في الإنجليزية ودي بتتقال في الكارديولوجي بتتقال في اللور ليم خصوصا طبعا للناس عندهم زي البرجر اللي هشرحه الدرس اللي جاي البرجر ده واحد يشرب سيجارة يحصل له سبازم في البس زي انا اخش اشم ريح البويا مش قادر اخد نفسي ستوب سموكينج ماشي هزار دي واحد اثنين كنترول الهايبر لايبيديميا ثلاثة كير اوف فوت especially during trimming of the nail trimming of the nail والأسرة أخره يعور نفسه الخر هيعمل ايه لما يخر يروح حاط قطه كارس يبقى حتى شويه الكابيلا اللي عندك الكام نقطه دول بوصلهم لي تريتمنت اوف انترديشنال فانجل انفكشن الدنيا بيدس لان الدنيا تطلع توكسينز تبوظ الفيسلز الديشنال فيسل هي ناقصه فاكر لما كان بينام بدل رجله اقول له لا انا عايزك بقى تنام وهدللك رجل بس بالمعقول فهنرفع رجل السرير 20 درجه يعني يبقى ايه سوري راس السرير 20 درجه ام سوري انتي ترند لامبرك 20 درجه يبقى الطريقه دي بدل ما تدلل رجلك قوي تبقى نايم يعني في المعقول قلنا لو ده الرجل هيحصل له ايه؟ إديمة والإديمة يخلي السيلز ايه؟ وات والوتنس يجيب لك ايه؟ فانكشن هو انت ما عندكش جنود ها؟ وانت ما عندكش جنود هتجيب لك الانفكشن وما فيش ليمفوسايتس كفايه انتشر الانفكشن نيجي بقى هنا ان بي هتتسالها ان بي برجرز اكزرسايزز برجرز اكزرسايزز اخدنا برجرز تيست وبرجرز انجل بس جاي ناخد برجرز ديزيز طب خش بقى على البرجرز اكزرسايزز ايه يا برجرز اكزرسايز هنقول برجرز اكزرسايز عيان نايم سوباين اكتب The patient one lying supine, flexion of the hip for 2 minutes, dependency of the limb for another 2 minutes. This is done for 30 minutes. 3 times daily. انت شايف رسمه يرفع رجله لمده دقيقتين ينزل دقيقتين لمده نص ساعه تيست اللي انت بتقوي بيها عضلات بطنك السفلى اليسوس تطلع ها بس طلع بس. This is done 3 times a day tedious. بل نعم ثلاث مرات يا حد انت قبل خلي بس الدرس اكسرسايز معايا بعيد نعم انا لسه ما خلصتش برجر اكسرسايز فاليو اوف برجرز اكسرسايز ايه الفاليو ايه المكسب ايه عملت ايه في الرجل بتاعته دي هل هي دي ما كانتش تتخطى مع الاكسرسايزز فيرسس ريست انا قلت لك ووكينج اكسرسايز ووكينج ما قلتش تمارين زي دي فاليو قبل ما تكتب فاليو لو انت رحت النهارده جيت عملتها لما انتوا بتسالوني يعني انت بيجي ما عداش في حياتك وانتوا في العشرينات طب انا عايز واحد سنه 70 سنه والنهارده برضه عشان تسمعوا يروحوا يعملوا لي ايه التست ده ارفع رجلك لمده دقيقتين ونزله دقيقتين لمده نص ساعه بقى عايز واحد عايز ابو تريكه ده مش عايز واحد ده. سنه 70 سنه فالفاليو let the patient to do something has no value at all in ischemia but let the patient to do something يعني ايه طول ما انت لابس بلط ابيض العيان بيزين عم شوف لي حاجه رجليا والله رجليا تعباني ده مش قادر انام ده امبارح بالليل ما نمش ولا لحظه ما تشوف هو المورفين ولا المعنويه الخاصه this kind of the patient ومخطر لازم يبقى لهم المورفين في وسط جوه المستشفى فاقول له اعمل التست ده هيروح الالم على طول طبعا عشان مش ممكن يعملوه يا دكتور ما راحش انت عملته لمده نص ساعه لا يعملوا بقى هيروح يفضل يحاول طبعا عشان يطلع رجله كده هو مش قادر ده سيب ايدك سيب ايدك نقطه زيرو هتتسال على البرجرز اكسرسايز او بتسال بطريقه ثانيه قول لي ايه هو برجرز عمل ايه وعمل ايه وعمل ايه وعمل ايه هتيجي على الاكسرسايز اقوله لي بقى ازاي خلاص فور هاو لونج بص دائما دائما الكونسيرت فور هاو لونج طول ما نفس الكونديشن دي سيم هناخد في اليورولوجي حصوه من عليها كونسرفاتيف فور هاو لونج طول ما نفس الانديكيشن اللي اتحط تحت بند كونسرفاتيف موجود ذيس از نوت سيفيلايتس اند يو دوت سبوت على دي نو ممكن يسيب عليها فور لايف فور لايف طالما ذا سيم انديكيشن تمام ايه ريليف اوف سيمبتومز بي risk for a measure of the progress of the disease. C, interventional radiography. تدخل بالأشعة. Interventional radiography أو خليها angiography أحسن. Arteriography أحلى واحدة. Arteriography. ارض عشان اقول لك ايه احلى عشان ما نروحش نبقى في الجول اللي هي بالقوسين نان سيرجيكال تريتمنت الانديكيشن بتاعتها لوحديها ستينوزس less than 5 سنتيمتر stenosis less than 5 سنتيمتر لانس then 5 سنتيمتر عيان عنده stenosis والstenosis دي من 5 سنتي اقل من 5 سنتي اقل من كام من 5 سنتي تفتكر هي عنده السينوزيس ده هيبقى عنده راست بين ولا انترنت كوليكيشن انترنت كوليكيشن ده حتى ما قفلش البسر ده ما قفلش خالص هنا بقى الطب الحديث بقى يقول لك ايه نعمل له ايه واحد ايه التكنيك واحد بير كوتينوس ترانس ليومينال انجيوبلاستي اي من قوسين بالون ماشيه زي كارديولوجي اروح عملت قسطره وبالونه. يقدر يعمل بالونه لو كان كومبليتلي اوكلودد؟ لو في ستينوز وما هيخش ازاي ويفتح؟ ويروح قايل لك بقى البالون اروح عامل ايه؟ ستنت. او يا سلام بقى بالليزر اكسر الاسيروما. ادي ثلاث حاجات. بيركوتينس ترانسليومينال انجيوبلاستي البي تي اي اللي هي بلس اور ماينس ستنت في الدعامه، او الليزر لو لها اسيروما يشقها ويكسرها. عرفت الريوجرافي لو لقيته اقل من 5 سم على الاشعه التشخيصيه هو بيعمل. اقولها لك القصه، جدك اللي قال لك وروح للدكتور قال لك روح للكارديولوجي كله كويس جدا. الراجل بتاع البصره بعد ما عملنا له تشيك اب على الكارديولوجي وعلى النيورو جاء وويك بالس. ويك بالس. طيب انا هعمل لك دوبلر. ده عرفنا في عمل سينوزس والسينوز قالت ايه؟ اقل من 5 سم 3 سم. كويس. هنتاكد الاردريوجرافي. وبكتب كده في الريبورت لدكتور الاشعه اقول له ايه؟ لو لقيت السينوزس اعمل له ده وده وده. دكتور الاشعه دلوقتي تخصص في اشعه بس بتاع جي اي تي، في اشعه المسالك، في اشعه. فهنا ده نقدر نقول ده تطور طبيعي امن امن لكلمه ايه؟ هاو تو موديفاي يور لايف، هاو تو مش خلاص على قدك، روح على يو اندرستاند. يعني هنا نقدر نقول ده كلام جديد بتاع عمليه ايه؟ انه انا عندي انترنت كونكريشن وعايز انا اميليوريت ماي لايف، بس ليها شروطها. عمليه لا، عشان يسمى ده نان سيرجيكال. مفهوم؟ حلو. يبقى احنا كل ده كونسرفت كتبتوها. حلو جدا. دكتور ماشي، الليزر بتتعمل في مصر؟ يا جماعه بص انا مش عايز تقول لي بتتعمل في مصر. مصر من احسن الدول متقدمه في الطب اول اوفر ذا وورلد. ما تضحكش دي فاكت. بص اللي يقول لك غير كده ده مش يعني مش عايز اقول يعني ده ابو ليتل فينجر بيعمل ايه؟ يا اسطى ولا واحد يقول لك هات يا ابني مرجع يا سيدي الفاضل قبل تقول هذه الجمله الجامده قوي. روح تقرا خلاص اي دونت تراست. وحاجه زي دي هزتني جدا. عارف لو قال لي لا يفضل يبقى حنين في كلامه، لكن يقول لك لا لا لا لا لا لا لا لا لا خلاص. احنا مشكلتنا في ايجيبت المتعبين الصحي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بيجي لي حياه عايز اعمل عمليه بس الكوست بقى صحيح مش قادر. فهمت الفكره؟ مش قادر. واحد عايز يعمل ليزر مكلفه يروح التامين لا دي غير مدرجه في التكلفة. في حاجات مدرجه في التامين، ده ناهيك عن انه بقى لما يخش التامين ممكن يبقى كويسه ولا مش كويسه، دي حاجه ثانيه خالص. رينال ترانسبلانتيشن اوائل البلاد بتعملها ولغايه دلوقتي لسه ما خدناش ايه؟ تشريع في المجلس الشعبي. فما تجيش ما تقوليش مصر متقدمه، لا مصر متقدمه جدا جدا جدا. لكن عشان تقدر تحس انت بيها لازم تبريد. العيان يروح ما عليه غير موافق على الاجراءات العمليه ونضيري ويخش، مش يقول لك طب انا اعمل ايه؟ اروح ابيع. ابيع سختي؟ طب لو بعت كل اللي معايا والعمليه فشلت اعمل ايه؟ ده الفرق، ده اللي حسيته لما سافرت. الانشورنس كله بيدفع انشورنس. ولو انت غلطت يعني يا بركه انها هياخد منك اللي وراك واللي قدامك، وانت كدكتور متامن عليك عشان تقدر تشتغل. يعني الموضوع كلها سلسله واحده. فبليز بلاش واحد يقول ان مصر غير مقدمه. سيرجيكال تريتمنت برضه هنكتب مع بعض، السير كله هيتكتب مع بعض. سيرجيكال تريتمنت ايه الانديكيشن اوف سيرجري؟ انديكيشن احنا دلوقتي في السيرجري، انديكيشن اوف سيرجري واحد ريست بين اسمعش سيرجري غير طول الريست بيه. انت الميل الكوميكيشن وعايز تتدخل يعني وعايز ترجع جدك ده يعني لسه سن الشباب اعمله انترفينشن ديرمي بس على شرط تنفع. لكن ريست او مسح ريست استجراحة سيرجري. بس لازم مع الريست بين ده كمان يبقى فيت شرطين اساسيين ولازم يكون فيه ران اوف. بصي الثلاثه يبقى ايه بقى يعني ايه هطلع البوت الدفعه. طب زي هي كده انت ممكن تطلع العاشره دفعه من كويس قوي لكن لما يبقى ناسب الثلاثه ده عريس نقطه ده يعني اصل ومال وجمال ده عنده هو ده واخلاقه لكن مش شرط ممكن الحاجات اتنازل عنها شويه ده اللي هيبان دول الديزي انديكيشن اوف سيرجري. يبقى خلاص انا هعمل عمليه نجاحها ايه ان شاء الله انديكيشن. خش بقى على هتعمل ايه احنا بنكتب مع بعض انا بنظر اهو كتابي موجود ومشتردوه اللي هيقراه من كتابي هيغرق في المحيط فانا مخصوصكم هنقول في رن اوف ولا مفيش رن اوف بدات تتنازل لكن اللي مش ممكن اتنازل عنه هو مين ريست لا لا تنازل على ريست بين ده حتى لو انت من الكوديكيشن وهتشتغل بقى وتحط ايدك سميتها ايه نون سيرجيكال تريتمنت. يا سلام بقى كمل ايدك بقى والعيان ده ايه فيت اهو ثلاث شهور بقى كده العريس النقطه يبقى هعمل له ايه باي باس حته البلوك هاجي من فوقيها ومن تحتيها واعمل ايه باي باس. طب انا عندي اورتو ايليك بلوك اورتو ايليك بلوك اهو هنعمل ايه مقفوله هنا هروح جاي حاجة سنسيتيك ما عنديش انا ارتري او في سوري ما عنديش في كلمة بتاع اوتو فيجي حاجة سنسيتيك جاية لي كده هقول احطها هنا افتح الاوتو احطها هنا والباي باس ايه البلوك يعني بدل ما احط اثنين واحدة هنا وواحدة هنا جبت اكتب باي فوركيت بري كلوتد باي فوركيت بري كلوتد ووفن ووفن داك بايفركيت بري كلودد ووفن داك في عندك الاقمشه القماش فيها نوعين فيها نوع اسمه ووفن وده اسمه منسوك وحاجه اسمه نيتد وده مخ الزودي يعني انا القميص بتاعي ووفن البلوفر البلوفر بتاعك نتت يعني الملسوق البورز بتاعته اصغر من ايه من المخزون مش معايا فانا هجيب قماش احطه عند الاورطه طب ما دي قماش مغزول لا لا بورص بتاعته كبيره فقبل ما احطه زي ما قلت انت ايه القماش ده وحطيته وفتحت حنفيات ليه بينشع فعشان كده اللي جاي لي ده اخدته حطيته في الدم بتاع العيان بري كلوتد، خمس دقايق كان الكلوت سدد المسام كلها واستخدمته. مش كده سميته ايه؟ بري كلوتد وومن ولا سميتت دكتور. فبديهي جدا تقول لي يعني التكنولوجيا ما قدرتش تعمل لي ووتر بروف، ما قدرتش تعمل من ده ووتر بروف، جابوا لك قماش عشان تحطه في الدم فتقفل القوس عشان ما يخرش. طب ما كنا كان عملناها ووتر بروف. يبقى السؤال ده واي واي بورس اكتب شو بقى هنكتب وتبيض واي بورس واي بورس تكتب كده تو كريت فيكست سودو انتما that is to say if what if non porous a waterproof هيعمل فليل اي سايبه سودو انتما causing thromboembolic thromboembolism أو thromboembolic phenomenon الشرح. احنا قلنا ده clinical هيقعد يدي وياخد معاك، هي مكتوبة في سطر ولكن يقول لك يعني يا ابني اجيب قماش احطه مكان اورطة ده كلام وهيخرج اروح الاقعه في الدم. هم كنت جايبهم من اول ووتر بروف. قولوا لا انا هتخيل مقطع من القماش، ادي القماش اهو ودي البورس بتاعته مع المبالغه طبعا، نقعده بالدم فالدم عمل هنا ايه؟ كلوت كلوت الى اخره. طبعا انا شغال بحاطط هنا كلامب وكلامب وكلامب مش هفتح الاورده ويخر، بحط كلامب باسكولار لغايه ما ايه ابيت الايه الباي باس بتاعي يعني. خلصت افتح بقى الدم يتدفق، الدم لما يجي يتدفق هيحصل ايه في القماش؟ يروح مكسور على القماش يتكسر فيعمل طبقه من الفايبرين، هذه الطبقه من الفايبرين هتلزق في اختها صح؟ مظبوط ولا لا؟ يبقى انا عملت لك من الداخل طبقه فايبرين متمسمره في القماش عشان ايه؟ تو كريت سودو انتما بس فيكست. عارف لو ووتر بروف كان من جوه كلها بقت ايه؟ تيوب من الفايبرين سايبه ممكن تطير تعمل سومو بريزم. وضحت؟ تعرف الفايبرين ما بتلزقش في القماش اصلا؟ مين؟ عشان يلزق في القماش لازم يكون في كلوت. لو ما فيش كلوت هو مش هيلزق في القماش. هيخسر يموت العيان من البريشر. خد بس هات نقطة دم نقطة حبر وتقع على بنطلونك. تقعد تحاول تطلعها تطلع؟ ليه ما تطلعش؟ كده غلغلت جوه البورس. نقطة دم حطها على الإزاز. سيبها تبقى كلوتد. بس بالضفرة كده تشيلها ولا مش هيش؟ ليه؟ ما لزقتش. لزقت سوبرفيشال ما بقاش ليها ايه؟ جذور. هو ده الفكرة بتاعت ايه؟ ويا حبذا يعني لو كنت استخدمته بورز اوسع بس في المثل الاقل مش في المثل سيل اوت. مفهوم؟ يس. مش خدنا زمان انتوا في البطنه ميح خالص في الهيماتولوجي صفحه بحالها كده كسبنا من اول ايه البلاط زاد فور بودي يحصل تراكشن وبعدين ميكانيزم هيموستاسيس ورايح بقى مش كان فيه حاجه اسمها اي فورين بودي مع الدم يكسر الدم. لا انت لو جبت كميه بس حاجات بس لازم تبقى فيه رؤيه. انت رايح تسحب عينه الدم في معمل مش بيحط لك معاها ماده جوه يعملها كده طب يسيبها هتبقى ايه؟ كروبت في 5 مينتس. حط دم على قماش ده فورين وان ربنا سبحانه وتعالى خلق الفيسلز بالانتما بتاعتها. حصل تير في الانتما تير عمل لك ايه؟ ثرومبوزس. الدم بتاع العيان يعني انا شغال فاتح بقى عشان اوصل هنا لازم اجيب الاورطه ولازم اقطع الايجوانا ليجمنت عشان اكشف الفمره وعمال بقى بناخد الدم بتاع العيان ونحطه على جنب كده. دكتور ها انا لما بشيل الحته اللي هي في حالها مش هسموها باي باس وليس ريبليسمنت. يعني انا بحط الاوبر اتش ده بحطه مثلا اسفل الاورطه مثلا فتحت الاورطه اهو وصلتها هنا فتحت هنا فتحت هنا وصلت هنا وساب الاورطه في حاله ولازق في الانفيرو فينا كاب ولازق في السيمباثيك وفي كل لاترز كل الحاجات دي. حاجه اخيره باي فريم بري كلودد موفين داكرون ان كونسرتينا. ايه الكونسرتينا دي؟ عارف الاكورديون؟ هو جاي لك شكله كده في الرسم. So should be stretched. كده لخصنا كل التكنيك. يعني انا هجيبه bifurcated شكله pre-clotted وانا بشتغل. Moving dacron وجاي ان كونسرتينا so should be stretched. يعني ايه كونسرتينا؟ يعني كريمبس. يعني ايه كريمبس؟ يعني ثنايا. يعني هقول هنا بقى why it crimps ثنايا why concertina. قبل ما جاوب انتوا وانتوا ماشيين ساعات بتتفرجوا على ساعات بتتفرجوا وانتوا ماشيين كده محل كهرباء صح كهربائي بيبقى حاطط لفافه بره في مواسير وفي هتسموها ايه فلكسيبل فلكسيبل ها شوفوا كده شفتوا المنظر ده لو ما شفتوش انتوا وانتوا ماشيين بصوا على المواسير هتلاقوا في مواسير ستريت وفي مواسير ان كونسرتينا. تسال الكهربائي انت ليه عايز فلكسيبل ده ولا زي ما بتقول ليه عايزه ده؟ يقول لك عشان وانا بحط لك على الحيطه هنا واجي لك على كربه على زاويه يسموها دي الكربه تتكرر معايا تلف معايا هاتي ورقه ستريت وتعالي اعملي كده هيحصل لها ايه؟ تكسر تقفل. لكن دي تيجي معاك لما انا الاورطه ورا الاورطه ورا والفمره قدام فانا عايزها هنا هفردها وهنا هيبقى ايه؟ The why in crimps for compliance للطاعه وانا بشتغل تلف معايا بسهوله من غير ما تكسر من غير ما تقفل فور كومبلينس. طب لو كان احنا مازلنا في الباي باس لو كان فيبرو بوبليتيا لو كان فيبرو بوبليتيا انا لو استخدمت الدكرون ولسه هغمسه بالدم لسه هعمل لي سودو انتما ده هيبقى زي الشعر يقفل لان الفمره قد الالم الجاف اورطه محترمه ده لا فما ينفعش خالص حاجه سنسيفك. امال عايز تعمل ايه؟ هستخدم اوتوجونس سابينس في على الانسان نفسه اوتوجونس سابينس في ده بس المشكله في السطنس الفالفز بتاعته. فممكن اعمله بطريقتين، طريقه ريفرست شلت السطنس، فاكرين عمليه لما شلنا السطنس بالستريبر فتح هنا وفتح هنا؟ لا ده بقى هروح فتح بقى كل دي شيئا، اخد الطول اللي عايزه، تلاقي فتح حتى بتوع الباي باس بتاع الاوبن هارت شايل كل رجلين، طلعته اهو قعدته في محلول ملح مع هيبرين، غسلناه سيبناه زي بتوع الكرش كده لما يعرضوا لك الكرشه، احنا برضه سايبينه كده عند الحكيمه وبتشتغل. بعد كده اروح ماسكه ريفرست، يعني ايه ريفرست؟ اب سايد داون، اب سايد داون. يبقى عشان الفالز فهمناها؟ فهمتوها؟ ليها ايه؟ ده كلش ان سابلس بتاخد حته منه، طب بتاخد حته منه، بتاخد حته منه حته محترمه، فما ينفعش انا اجرحه، لازم يطلع مستريح. فعلى قد انا عايز 10 سم، عايز 10 سم، عايز 20 سم، بس عاده لما اجي افتح هاخد حته الجزء اللي هاخد حته كبيره، جايز يا ستي اريحه، جايز لقيت وانا بشتغل حته ثانيه عايز اي باي باس. المهم يعني مش هيتفتح بالطريقه بتاعت الاستريبر بس. ليه عيب؟ ها؟ ده احسن حاجه. ذا بيست. هيقول لك ايه احسن ارتيريال ريبليسمنت؟ السفنس. ليه؟ بعدين اقولها. لكن ليه عيب؟ انت لما قلبته بقى فوق ضيق وتحت واسع. فوق ضيق. مش انت قلبته؟ مش هو كان اصلا واسع وتحت ضيق والفالز عامله كده؟ فانت قلب يعني الان ضعيف والاوت واسع. انت تيجي ترش جنينه تلاقي اروح دايس على الخرطوم عشان يرش، لو انه فتحه واسعه ما ينزلش ميه كويسه، ده كان عيب من عيوب. يبقى سهل سيباست. في ناس عملوا بقى الاوتوجنال صفنا سيربين ان سايت بلس ديستراكشن of valves using stripper. الو مساء الخير، اهلا اهلا سعد الباشا، ازيك؟ ازاي سعادتك؟ الله يخليك يا باشا، الله يخليك، كله تمام سعد الباشا، امرني. مين هو الاستاذ جمال عبد الفتاح؟ اه عناية الاثنين. كويس. الجلطة في المخ دي حصلت ايه؟ الايام ديت يعني ولا من زمان؟ اه هو دخل غيبوبة ولا ما دخلش؟ غيبوبة. ايوه لما يخش بص انا عم في طبعا دكتور لواء ممتاز يعني ممتاز اسمه بهاء رشدي. اه حتى لو مش موجود ما هو لا دلوقتي هيبقى صعب، بس انا ممكن اكلمه يروح يستقبله حد. لا عينيا الاثنين اول ما يوصل المستشفى يكلموني. اول ما يوصل المستشفى يقول لهم كلموني انا تبع الدكتور رفيق. لا رايح على المستشفى، انا بنا بس رايح المستشفى. عينيا الاثنين خلاص. لا انا الاثنين انا بص يا باشا انا هكون في المستشفى الساعه 5، عندي عمليه الساعه 5، فهستقبل يعني هستقبله هناك يعني. بس هو يجي لي هناك عنايه مركزه، يخش عنايه مركزه وانا هجيب له الدكتور النيورولوجي. خلاص ماشي يا باشا ماشي. فعملوا حاجه اسمها انسايد، يعني ليه اشيله واغسله اقلبه ارجعه. طب ايه رايك لو انا جيت فتحت عايز الباي باس الحته دي، فتحت هنا جبت الفينا اهو اي ديسكونكت ذا فين، فتحت تحت اي ديسكونكت ذا فين واقف مكانه، حاطط له بالار 3 في الران اوف وده من فوق، في النار لا يعني بدل ما اشيله واقلبه انت مش عايزه تبقى باص ما هو من فوق شيليه من الفين حطيه في الارض شيليه من الفين حطه في الارض الباص بستريبر اه هو ده هو هي دي المشكله بس البرفوريتوس يتربطوا يبقى هتفتح لي فتحه برضه كتير هي مش عامل فتحه مش عامل ايه دي فيستا العمليه دي من العمليات اللي هي كسبت وايد اكسبتنس ولما تتقل ليه مهما يكون من البرفوريتوس برضه هتسيب بعض منهم فاهم ازاي لكن كان ليها شهره جامده قوي هيسالك على الفاروس زي ما انتوا سالتوني طب والفالس يا ابني قول له هندخل ستريبر تبوظ الفالس ومع هذا في بعض الناس اللي استخدموا الانسايتو قال لك فالف يا ابني فالف يا ابني يعني هجيب انا قطر جاي اروح حاطط له توبتين عشان امنعه هو ده الفالف بعد كده بتبوظ الفالس لما تقف وقت فتره طويله هيقف قدام الارتيريال بريشر وكانوا بالعند ما يستخدموش الستريبر مش عندنا في حد قدم لك العكس لو وجود الفالس عمال ما تطرشق وبوظ يكون خلاق لي كولاترس احسن وهلاقي في مقاومه يدي ايه كولاترس يو اندرستاند يعني ده انا عايز اوسع مخك بس في الكلام في الحديث لكن انت كله هتقوله ايه يا ريفرست يا اما ايه انسايد مفهوم هو احنا عندنا بنكتبه بالكاد دي ما بنستخدمش السنسيتك الفيمورال صغير قد ده بالظبط الفيمورال قد ده انت هتجيب حاجه سنسيتك قد ده لسه هيكون لك سودو اندي ما كمان فيبقى ضيق جدا ناهيك على ان القماش سوري القماشه دي هتعدي من فين من النين حيث الريفلكشن والاكستنشن السابنس بيعدي من النين ومتعود على الريفلكشن والاكستنشن طيب ما خلاص استوعبنا هذا الكلام كتبتوا معايا نكمل رنا فيت هنعمل باي باس طيب ريست بين رنا اب ان فيت يعني رست بين ران اوف بس مش هحملش عمليه زي دي عمليه بقى عشان افتح وتقعد 3 4 ساعات مش هستحمل فهنعمل له حاجه اسمها اكسترا اناتوميكال باي باس اندر لوكال انيسيزيا عندنا تو ديزيز الاورتو الياك والفيمورو بوبليتي بصوا ادي اورتو الياك انت عايز اعمل له دوت بري كلوتد موفين داكرون بايفركيتد تعزل اربع ساعات عملية وفتح بطن واشيل الانتستين ده شيكولانة بس العام قضيت طب اعمل ايه لوكال انستيزيا واجيب الاكزيلا دي هنا لوكال انستيزيا واجيب الفيمورال اللي عند الايموان الريجين هنا هنا وهنا خلاص لوكال انستيزيا ولوكال انستيزيا يكسبوز الاكزيلاري ويكسبوز الاكزيلاري ويكسبوز الفيمورال ويكسبوز الفيمورال دوك عايز عايز صح دكتور التخدير والنبي اديني خمس دقايق حاجه اسمها انتروفال يعني حاجات لا يعي باي شيء خمس دقايق اروح انا ايه اعمل سبك كده استنل دي مهمه بس عينين واطلع من فوق انزل تحت وروح ساحب داكرون 8 مللي من هنا داكرون وداكرون فعملت هنا ايه؟ لو كان اكسترا توك اوت ليك اعمله ايه؟ باي لاترال اجزم له فيمورال باي باس. باي لاترال اجزم له فيمورال باي باس. لا عيان بارسيل ايديه غزت رجليه وانقذ ضامن الريست فيه. اديكي مثل واحد زي ده جالي واحد عنده رست بين مش هنا خلاص الام مبرحة حتى عينيه من كتر ما نامش. طب روح لو سمحت لفلان الفلاني هيعمل لي اساس ده كارديولوجيست راح لفلان الفلاني عمل له اس سي جي قال لي ده لازم اخش اعمل له ده عنده الكورونز بايزر اوكي. طب يعني انت هتعمل له الاوبن هارت اه طب هيعمل ايه في رجليه؟ طب والالات دي ومين عارف جايز رجليه تبوظ وانت بتعمل اوبن هارت؟ طيب الدهوني هنعمل له عمليه بسيطه اندر لوك انستيزيا يريح له البيت خده يا باشا اعمل لي الاوبن هارت والكورونا باي باس وبعد كده رجعه لي انا اعمل له الاناتوميكال باي باس. And this happens frequently. ها؟ فهمناها؟ حققت لكم مثل ليها؟ كويس. طيب لو كان تحت ادي الفيمورا اهو وبلوك موجود عند القمم ثامورال او عند اكسابنا الالياك نعمل ايه؟ هروح قايل فيمورو فيمورال فيمورو فيمورال باي باس فيمورو فيمورال فيمورال هنا مقفول فوق اجسامنا الاليك او كومن فيمورال هاخد السوبرفيشال ده مقفول هاخد من هنا امشيه تحت الجلد سوبرا بيوبيك واروح منزله على الفيمورال تحت البلوك فهمناها؟ لوكال انستيزيا جبت الفيمورال اللي انت حاسه لوكال انستيزيا فتحت هنا مشيت داكرو بقى الرجل دي بتغذي دي وتغذي دي الريست بين راح لغايه ما يتصرف في الهارت ويرجع لي تاني. واضح؟ كله بيكتب تبيض اسمها فيمورو فيمورال خير سريع انا اورتو ايليك هنعمل له ايه؟ باي لاترال الديزيز ده اسمه ايه؟ فيمورو بوبليتيال فيمورال ايه؟ منطقه بنها فين؟ في الحته الفلانيه، منطقة القاهرة فين؟ في كذا أو كذا، منطقة الفيمورال كوبليتية اللي تتهالك فين؟ يا إما كومون فيمورال يا إكسترنا إيليك. تحت شوية ما أقدرش أمشيه بقى بالمنظر ده. ما هو أنا هعملها لك إيه أكتر من كده؟ بقول لك أهي تحت الجلد للناحية التانية. يبقى تاني هنعملها أهي بنكتب أهو دي كان العناوين انفيت هعمل حاجه اسمها اكسترا توكال باي باس انفيت او بروفوندو بلاست ادي الفيمور وادي بروفوندا فيموريس وعندي بلوك جاي هنا عشان اختار البروفاندو بلاستي العيان عنده ريستيبين عنده ران اوف انفيت و بلوك تو ذا اوريجين اوف بروفاندا فاموريس يعني بروفاندا فاموريس مقفول اندر لوكال انستيزيا رحت عامل حاجه اسمها ثرومبو انت اوت دايركتوري يوزي الو كده الست الوالدة وهي بتقور الكوسة هي عامل كده بالظبط. قطري هيفتحه وهقور الحتة دي أشيل الثرومبس. هناك فرق بين كلمة ثرومبكتومي أو إمبولكتومي وكلمة ثرومبو إند أرتريكتومي. لما يكون حاجة أكيوت سلم، لما يكون حاجة كرونيك ومعششة ونشفة لازم أفتح بالمرشط الأرتري وأخش في الحتة دي لاين أوف كليفج أقشرها زي بالظبط تقوية الكوسة يسموها ثرومبو إند أرتريكتومي. هي دي البروفاندو بلاستي. تتعمل إمتى بالذات؟ لما عيان أدرس بيه وأقفل وده مقفول. قلت له ده معمله بقى باي باس ومش عارف ايه. طب ما انا هو مقفوله ليه؟ ده بروفاندا فيبروس ده غالي جدا، ده عنده ريست بين والبروفاندا مش شغال. ها لو سلكته هينقله من ريست بين الى بين محتمل لغايه ما يخلص مشكلته. هي العمليه كلها عايزه ان هو يخلص مشكله القلب ويرجع لك عشان تعمله الباي باس الالكم. العيان اللي احنا عملناه بالبايلات في الاكسلو كاميرا تمام، ده انا عامل له عشان هو فيت فور الاوبريشن لحد ما يعمل الاوبن هارت بتاعته. طيب هو بيعمل الاوبن هارت ما ينفعش اعمل له الثاني اللي هي شيل همين وقت واحد في عمليتين اوريدي اكسترا انتركوبوريا، يعني العيان ده اتصفى دمه تماما وطلع على ماشين هطلع الماشين ورجع. ما ينفعش تكفى، ما ينفعش خالص. لا ينفع خليها بس عشان ايه؟ على فكره بالمناسبه اللي عملت له بايلاترال اكسيلو فيبرا اللي حناها في الطب في الجراحه جمله مشهوره جدا هتلاحظوها وانتم في امتياز. بعد ما تخلص اي عمليه تلاقي المرافق العيان قاعد جنب العيان ومكتفه، ما اعرفش ليه مكتفه، لان هم عندهم اعتقاد ان العمليه لسه طريه. زي مثلا السباك جه عمل لي حاجه فحد يسلم السيفون والله العظيم. مجرار عمل لك حساب غيرها سيبه بس خد ايه ما يشد. الكلام ده هو ده المنطق، هو نون ميديكال ما يفهمش ايه ده كويس. فتلاقيه مكتفين احيان. وبعدين اول سؤال اول شويه برضه ابيض ده يقول لك ايه العيان ازاي؟ عندنا كنا يا سيدي سيبه ينام النوم اللي تريحه، ينام على الجنب اللي رايحه، ينام زي ما هو عايز. ما عاد العمليه الوحيده دي الوحيده اللي ما ينامش على جنبه ده ولا يفل ليه الجرافت ده الوحيده اللي بيبس لا بابرون ولا استك، لازم جلابيه عشان هيتقفل. طيب كان سي ذا بالسيشن ذا الاكزيلير فيمورال الوحيده اللي مفيش حاجه اسمه ينام على جنب يريحها. نكمل متخيلين الشرح والتفاصيل على جنب وفي الاخر هتروح عامل لي ايه؟ بانوراما كده قدامك. يس ينفع بس ليه شرط ان البروفاندا تبقى مقفوله. لكن مش الغريب المعتاد ان البروفاندا اسكيب ديزيز لانها ليها كيرف وديبلي بروتكتد جنب البون. هو عايز يقول لي كل الحالات اللي فاتت ما عملتلهاش ليه بروفاندا في موريس. يا سلام يا سلام يا هي بص عملية قديمة جدا عشان ما ذكرتهاش غير في مكانها التأويلة ديت، بس كان لها الشرط عشان تتقور لازم زي الاستينوزز يكون أقل من 5 سنتي. فنشوف الأرتري على طول الثرومبس وبنبتدي إيه بنقورها كويس. The same indication rest pain وفيت في run off. The same surgical technique أو skill، يعني لازم يكون دكتور ماهر اللي هوصل للارتري وهيسوق الارتري، ده لازم يكون دكتور ذات خبره عاليه في الباسكولار. طب ما نفس القصه ما كنت عملت باي باس اللي هي لها مليون مره ادفانتج زي السوم اندرتري. يا استاذ كان لازم شرط ان يكون صغير وهي نفس الانديكيشن يا ريت مثلا دي عمليه بسيطه يعملها دكتور باسكولار صغير. انت ممكن تعمل مكان ما هتحط الجرافت تسلك الحته دي سترومبو اند ارتري وتحط الجرافت ده. ما تبقاش العمليه هي سترومبو اند ارتري وهي باي باس. بس. ايه تاني؟ لو انا بعمل التأويل ده ممكن انا اتكلم اعمل ايه؟ لو انا عملت صوم ايه درجات بيحصل ايه؟ اجرح الانتما، الناس تجرح الانتما. كويس، فيري جود، اسئله ممتازه جدا جدا، بس تاخدني على عمق السبجكت. برافو عليك. ادي هنعتبر هنا ارضي كويس، وهنعتبر الحته اللي فوق دي نورمال، وادي الانتما دي نورمال اهي. برافو عليك، سؤال حلو جدا بصراحه اهي. وهنا برضو نفس القصه اهي، وهنعتبر الجزء ده اللي فيه المشكله، مبوظ اوريدي الانتما ومبوظ اوريدي جزء من الميديا، وانا هشق الارتري واخش بالمقوره بتاعتي هقور الجزء ده. لما قورت الجزء ده يبقى مفيش انتما في الحته دي، كل اللي عندي حته ايه؟ مور، حته يا دوبك وحته هيلسي بس رفيعه قوي. هتقول لي مشكله يحصل ثرومبوز؟ اقول لك لا، مفيش باسكلر سيرجري غير بيشتغل في بحر من الهيبرين، بحر بنعوم في الهيبرين. دي واحد. نبرة يدينا المشكلة الكبرى اللي عندي، اللي دم اللي ماشي كده هيعمل لي ايه؟ للسكتنج اللي فوق مش فاهم عندي. فات ذا اند اوف ذا ارتري لازم اعمل هنا غرزة وهنا غرزة عشان دم يمشي كده. عشان يسموها ايه؟ ثرومبو اند ارتري وليس ثرومباكتوري او ثرومبو ارتري. ات ذا اند اوف ذا ثرومبكتوري لازم يفكس الانتما، اذروايز يحصل ديسكتنج انوريزم. وسرعان ما يحصل سيدو انتما، لكن بنتكلم على حاجه اسمها 5 سم. فهنا هيكريب فور 1 سنتيمتر وهنا هيكريب فور 1 سنتيمتر، وبعدين بناخد حته فايبرين هنا. انتما بينج اندوسيليوم سيمبل سوبس اندوسيليوم كان نوت جرو مور ذان 1 سنتيمتر. سؤال كويس. فازلنا في هذا الموضوع. احنا قلنا ايه؟ ده المنظر بقى واضح هنا عندي. ريست بي ران اب فيت باي باس، ريست بي ران اب ان فيت اكس دوجر باس اب وان براسي، بس على شرط. يعني عشان انا افكر في الحته دي يبقى لازم يكون هنا ايه؟ بروفانا فامرس بلوك ات اتس اوريجين. طب لو رست بين ونور الاف في الاشعه بس خلاص، يعني ايه بقى؟ يعني واحد داخل امتحان الجراحه لا مذاكر جي اي تي ولا مذاكر جنرال، وضحت اقدر اعمل بروفاندو بلاستي بس على شرط ان يكون بلوك. هنا هنقله مش مؤقتا بقى زي هنا، لا بقى على الاقل بنقله الى ايه؟ اتحمل الالم. هذه العمليه يا جماعه لو قعدت وانا بشرح بفكر كذا مره اشتغلهم ولا هلهم. الخوف من ايه بقى؟ ان تتسالها وات از بروفاندوبلاستي؟ ما بعد ما عدنا في الاسكيميا، ان الاسكيميا دي ممكن تتكون كلها قصه مش قادر اكلمها، عايز اديها لك حلوه لانك مش هتسمع هذا الكلام. مش هتسمع هذا الكلام، عارف ليه؟ لان احنا لما اتربينا واحنا نواب ومدرس مساعد، كنت ربنا في الجراحه العامه. الجراحه العامه ده الاسم الواحد فيه ناس فاسكولر اسامي كده تسمعها بس كده تسمعها. فعشت مع الناس دي، عادة مع مراحل مش فاسكولر وما اشتغلتش فاسكولر، لكن عشت معاهم. ده اساسي، انت مش عايز تبقى بس مستني بالاسم، لازم تبقى تحضر عيال وتخش عيال وتساعد. فالكلام ده مش هنسمعه غير الناس بتوع باسكولر يشتغلوا. لكن كله وانت بتذاكر كله اسئله، كله ليه؟ ايه؟ ايه بريك روتد؟ ايه الكلام؟ ايه القماش؟ يعني ممكن اسالك one of the questions في البوست جراديوت، هل القماش ممكن يبقى اثيروسكلروتيك؟ يس. بس ما بقاش قماش. Once you accept it as a replacing an artery واستخدمت السودو انتما، ليه لا؟ ان الليبيد يديبوزيت على الانتما او السودو انتما. يعني ممكن الباي باس ده يتقبل واعمل له ري باي باس؟ يس. فهمنا يا جماعه؟ فعلا مش عايز اخش قوي في عمق الموضوع، بس في نفس الوقت دي ممكن استغنى عنها، بس انا هسالها لك، ممكن اسالها لك. فين موقعها من الاعراب؟ قول لي دي indication of profundoplasty. اقول له if there is rest pain, run up and beat patient بس على شرط. وضحت. او if there is no rest pain, no run up بس على شرط. Sympasectomy. Value of sympasectomy in the sympathetic هيعمل cutaneous vasodilation. والoperative هنشرح السيمباسيكتومي أصبح clinical. العين عندك معمول للسيمباسيكتومي. إيه يا ابني؟ إيه يا ابني السيج ده؟ ده السيج of sympasectomy. عظيم. قل لي بقى. يبقى هنا إيه؟ sympasectomy. هيعمل لي كيوتينس فازوالاتيشن. وهنقطع لو هنعمل عيان ده فيت يبقى عملية سيرجيكال. هنقطع ال2 و3 جانجليا. دي عملية لسه هنشرحها وازاي توصل لها. وسب سيرجن بيشيلوا ال1 و2 و3 و4. هقول عليهم ايه؟ سب سيرجن. But if bilateral, CPL1 or ejaculation. If bilateral, CPL1 or ejaculation. تفاصيلها بقى عايزة anatomy and physiology ودي مش هتنفع غير في الأوبراتيف. لو unfit لو unfit هعمل لها chemical sympathy. يعني على فكرة بقول لكم بعض الأسئلة اللي بتتسأل. سمعت يا ابني عن chemical sympathy وممكن يغلس أكتر لك. سمعت يا ابني عن حاجة اسمها neurological treatment of pain, neurosurgical treatment of pain. سمعت عن حاجة اسمها pain clinic منتشرة في القاهرة؟ The pain clinic. دول كلهم عبارة عن واحد عنده آلام كانسر بلادر ومتقدم ومالوش حل. ده يبقى أدكت يعني يعمل له كيميكال سيمباسيكتومي يضيع له البين. هنشرح هذا الكلام في اليورولوجي وبس في كل حاجة في مكانها. إن هنا في الإسكيميا أنا مش قادر أتبنج ومش هينفع لي بنج. تعمل إيه؟ اعمل له كيميكال سيمباسيتمي. اللي يمكن في الناس هيقول لك ايه حاجه اسمها عايز اولد بدون الم اسمها ايه؟ ابيدورال. هو ابيدورال ده بيعملها دكتور النساء ولا الانستيزيا؟ عشان كل مختصين بهذا بتوع ايه؟ النساء بتوع الانستيزيا. واخيرا امبيوتيشن. هنا بيوصل السمباثاتيك بس. لا السمباثاتيك بس. ايه؟ سؤال لو احط كيميكالز هيبوظ كل النيرف. لا انت برافو والله اسئله حلوه جدا بس انت كده بنخش بقى بنهوط. عشان تبوظ النيرف هتستخدم ماده. تبوظ زي الالكحول ابسولوت الكحول. لو انت عايز تدي انستيزيا ومع هذا برضه بيكوز النيرف ريجنريت. انت لو بتقطع السكين بيريجنريت النيرفز. عايز تدي تبري ادي حاجه مثلا زي الليجلوكين الزايلوكين 2%. اذا حسب الماده هتدي يا بيرمننت ولو انها مش بيرمننت برضه تقول لها 6 شهور يا اما تمبري. مش اي حاجه تبوظ النيرف. واخيرا الامبيوتيشن والانديكيشن اوف امبيوتيشن. اكتب انديكيشن اوف امبيوتيشن. If there is severe pain endangering the patient life. Endangering the patient life. Severe pain. والsevere pain ده زاد وغطى ليه؟ اقول له نمرة اتنين. Spreading gangrene endangering the patient life. ثلاثة. اول مرة اقولها النهاردة. توكسيميا endangers the patient life. انا ما كنتش سيب التوكسيميا ولا السيبتسيميا يا جماعه. انا جبت ده راجل لما بيحصل لك خراج صغير حرارتك بتعلى، الراجل ده رجليه عفنت عفنت وما لناش تمبرتشر عاليه. ليه؟ عشان ما فيش سيركيليشن راحت. يعني هي في سيركيليشن راحت يبقى ده السد. يعني انا روح اتفرج على توت عنخ امون موميا هسخن انا؟ ما هي كده، ده الليف ده الجانجرس مقطوع عن السيركوليشن. لكن لما يبدا بقى يحصل السبريدنج، ودي اول درس جاي بقى، انا وقفت عند الاكتيفيشن لسه في شويه حاجات بسيطه قوي هنقولها. الليفل اوف اكتيفيشن وايه والاكتيفيشن على فكره هم مش ثري انديكيشن ده وان. يعني السبريدنج هو اللي زود البين، هو اللي ظهر لي ايه؟ التوكسين. والسؤال ده هختم بيه المحاضره، بس المحاضره دي عايزه شويه بس ايه ريفاينمنت في اول درس جاي. هتبقى المحاضره اقول وات از ذا تريتمنت اوف جانجرين، ترد تقول له ذا تريتمنت اوف جانجرين از ايه؟ اول ما تقول له امبيوتيشن ده هيديك سيف وهيرجعك تاني للحضانه مش للثانويه العامه. حضانه كي جي 1 مش كي جي 2، كي جي 1. يبقى احنا بقى لنا ساعه بنتكلم في الاخر احنا بنتكلم في ايه؟ يا جماعه الموضوع ريست بين. ريست بين هتلاقي صباعي سويت على صباعين على حته من الفوت. ما احنا قلنا ريست بين ده سيفير اسكيميا. بتقول لك يا جنيه دخل، يا دخل يا ما دخلش، بس حتى لو دخل جاب صباع ولا حاجه، جاب صباع او حاجه. ف هل الجانجرين ده ديزيز ولا سيمتوم اوف ديزيز؟ يو تريت ذا سيمتوم اور يو تريت ذا ديزيز؟ يبقى حد يقول لي وات از ذا تريتمنت اوف جانجرين؟ ده تريتمنت اوف جانجرين هو ده المحاضره بتتناقض كلها. بيكوز طب اللي مات مات، اللي مات. طب انت قلت له امبيوتيشن قطع لك الصباع الاسود، العيب بقى ثاني يوم راح يلعب مع الاهلي مع المنتخب. ما هو ده برضه هو الالم، الالم ده جاله من فين؟ جاله من الصباع الاسود ولا جاله من الاسكيميا؟ Treatment of gangrene is a treatment of the cause. Is by revascularization of the limb by bypass or by body by the echo. طب وده يا ابني الحته السوداء دي هتقع. It's conservative. You conserve الحته السوداء غير تقع. ودي عندنا كان في الباسورج يا جماعه في حاجه اسمها separation of the gangrene. مش كده؟ by aseptic ulceration. وسيبني مش عارف كول لايك وليه كول. كلام كبير خدناه. صح؟ The treatment of gangrene. The gangrene is a symptom of a severe ischemia in its end stage. So we treat to save the limb and not to save the sweat. ما ليش كده خلاص مات مات. بصوا يا جماعة حتة التريتمنت دي تعملوها وتطيبوها كويس، غير كده هتغرق. تمام؟ هتلاقوا في حته في الانفستيجيشن قبل ما دخلت في السبيشال كنت عايز انا ايه اخش في المهم النهارده ده كان هو ده لازم يخلص النهارده. سبت انا حته في الانفستيجيشن كلينيكال انفستيجيشن تو ديتكت السيفيريتي اوف اسكيميا ذا ليفل اوف اسكيميا اند تو ديتكت اليمنت اوف سباس. فالسيفيريتي اوف اسكيميا هتقروها بعد تقرا الدرس. ليفل اوف اسكيميا تجميع تو ديتكت اليمنت اوف سباس مالكش دعوه بيها انا هقولها المره الجايه. خلاص؟ يلا انا عايز اقول لك عرفتوا بقى السورس عرفتوا